تارجت معينه تاثر فيهم الاثنين مع بعض ازاي؟ بس ممكن تقولوا لي كده اي حاجه لغايه ما نقول كلهم يعني. واحد عنده كاردياك تعمل ستروك يعني امبوليزما، ونتكلم عنها كلها، كل الحاجات الكاردياك اللي هي ممكن تعمل لي كده يعني روماتيك وكونجينيتال وشانت وكل الحاجات دي، وانفكتيف اندوكاردايتس ومايكرال فالف برولابس وكاردياك تيومر، كل الحاجات دي كاردياك تعمل لي هيميبليج. تمام. ايه كمان؟ كوازاكي كان احنا كوازاكي ممكن نحطه من ضمن الحاجات اللي بتاخد الاثنين صح؟ نيوروكوتينياس بتاخد الاثنين تقصد؟ رابدو مايوما هتاخد الاثنين يعني هتأثر لي تعمل تيوبر سكلروزس وتعمل يعني تعمل لي كارديك افكشن ونيورولوجيكال افكشن. مظبوط كده؟ ايه كمان؟ تمام. زي جيان باري ممكن يعمل لي كارديو فاسكولار هايبوتنشن واوتونوميك وحاجات زي كده. ماشي. ايه كمان؟ مايوباسيس ممكن يكون معاها كاردياك افكشن زي الدوشين والحاجات دي. هي ايه كمان؟ تمام. كويس قوي. دي كانت بتعمل برولونجيشن في الكيو تي، ومهما يعمل اكسرسايز ما بتقلش الكيو تي دي. ده هي وكان عنده استعداد انه يحصل له اريثميا، وكانت حاجه خدناها في المره اللي فاتت تاني فاميليا اسمها فاميليا ديس اوتونوميا. تمام. فاميليا ديس اوتونوميا كان من ضمن الحاجات. وحاجات تانية لازم تقولي كده حاجه لسه في حاجات. مايوكينيا كان معاها حاجه في الهارت. مايوكينيا ليها دعوه بالدس. حاجه تانية قلنا انها بتعمل اريثميز بس مش وهارت بلوك بس مش كارديومايوب، وكانت مالتي سيستم افكشن، وكان ستروفيك مايتونيا. بالظبط كده. مايتوكوندريا المايوباسي بتعمل لي تاثر لي على كذا حاجه يعني تاثر لي على هنا وهنا وهنا لانها بتاثر على الميتوكوندريا ده وده. ايه كمان؟ انكريز انترافرين تنشن يعمل ايه؟ تمام. يبقى اوريدي كارديا وهايبر تنشن. ماشي. تمام. ايه كمان؟ ممكن حاجات ايه تانية احنا قلنا المرة اللي فاتت باسكولايتس بجميع حاجات صح؟ احنا في البيس الول قلنا باسكولايتس، ممكن الباسكولايتس دي تأثر لي على هنا وهنا في كل الصور صح؟ ايه تاني؟ ميتابوليك زي ايه؟ ده يعمل ايه؟ كومبين و هاي تو تعمل كارد ميجالي و ميجالي تمام. يعمل مايوباسي و كارد ميجالي الاثنين يعني نيورو و كده يعني الاثنين مع بعض. طيب وممكن بقى بعد كده نقول في الاخر حاجات زي ايه تاني؟ ممكن حد يفكر كده في حاجة تانية؟ قلتوا جيان باري ماشي، قلنا في برضو مرض ممكن يأثر لي يعمل هايبر تنشن ويعمل هيميبليجيا في الميتابوليك. هوموسيستينوريا ما بيعملش هايبر تنشن. احنا قلنا مرض كان بيعمل بروتينوريا وبيعمل فابري. فابري من ضمن الحاجات اللي احنا قلناها كان بيعمل هايبر تنشن وكان بيعمل هيميبليجيا من ضمن الحاجات اللي احنا ايه قلناها. لو احنا حطينا السيكل ممكن تعمل لي حاجات برضو كاردياك وتعمل لي حاجات مع الانيميك هارت فيلير ومع الحاجات ديت، ممكن برضو تعمل لي هيمي بليشن. تمام. انا قصدي الاسئله اللي بهذا الشكل اول لما الواحد بيسمعها بيتخض، بس بعد شويه ممكن ان هو يقدر ان هو يكتب فيها عادي يعني. لا انا بقول حاجه نيورو تافكت الهارت والهارت اللي بيافكت النيورو والحاجات تافكت الاثنين مع بعض. سيستميك لوبس طبعا من ضمن الحاجات اللي بتعمل لي مايوكاردايتس وتعمل لي كده، ممكن تعمل لي ده ليها ايتم كامل اسمه نيورولوجيكال افكشن. واحد عنده سيستميك لوبس اول لما الواحد بيجي السؤال ده اول حاجة بيتخض، ولما بيتخض ما بيعرفش يفكر وغالبا ما بيجاوبش. انما لو هو فكر شوية حتى خمس دقايق بدون ما يكتب ولا كلمة، خمس دقايق دلوقتي مش كتير على فكرة، خمس دقايق وقعد بس يحط ايتمز هو هيكتب في ايه، هيلاقي انه ممكن الوقت مش هيقضي انه هو يكتب كل اللي هو عاوزه حتى انيوميريشن. لا بنكتب كلمتين، الكلمتين اللي هم يعني اجمل كلمتين الواحد عارفهم عن كل حاجه، اجمل كلمتين، اجمل كلمتين دولت ممكن يكونوا مثلا في تريتمنت، ممكن يكونوا في ايتيولوجي، ممكن يعني الواحد يختار كده كلمتين حلوين كده. بس طبعا يعني يستحسن بصفه عامه انه يقول يعني الحاجة اللي بتربطنا، يعني مثلا لما بقول تيوبروس كليروس هقول ان ده نيوروكوتينيوس سندروم، ممكن يكون معاه رابدومايوما، والرابدومايوما دي من خصائصها ان بيحصل لها سبونتينيوس ريزوليوشن او لوحدها بتروح، ممكن تكون معاها اريثم اللي انا هكتبه. تمام، الوقت قدامي كتير او انا مش عارف الاسئلة التانية، فممكن ازود اكتب كلمتين شوية زيادة في الايه في الـ في الـ في التيوبروس كليروسس. لو هتكلم في الدوشين ماشي، انا هقول الدوشين ده هو البروجريسيف ماسل ويكنس وبيبقى اكس لينك وبيبقى في مشكله في الدستروفين وبيبقى بيتشخص بالسي دي كي العادي وبيأثر على البروكسيمال اكتر من الديستال، ولو عملت له ماسل بايوبسي هيبقى فيه كذا وكذا مثلا كلمه عن كل واحده، وبيبقى معاه افكشن في الكاردياك ماسل كارديومايوبسي. الفريدرايكس احنا برضو هنقولها النهارده، الفريدرايكس اتاكسيا كان معاه بيبقى معاها كارديومايوبسي. المهم احنا نقول حاجه الاول كده تذكره في حاجات قبل كده اللي هي فلوبي انفان، والفلوبي انفان دوت انتوا اللي هتقولوا الايتيولوجي بتاعه. احنا اول حاجه ان احنا عندنا لما بنتكلم حتى كل الكتب لما تتكلم عن الهايبوتونيا او تتكلم على فلوبي انفانت بيقسموها للسنترال واللور موتور نيرون، او نقول موتور يونت او بريفرال، او نقول نيورو ماسكولار اباريتس، كل الحاجات دي هي كلها مسميات واحده. الاشهر والاكثر عشان بس نبقى احنا عارفين ونبقى متفقين، الحاجات اللي بتعمل انفانتايل هايبوتونيا هي السنترال فوق اللي هي السريبرال اكثر كتير من الموتور نيوروماسكولار ابريتس، فهي السنترال او السريبرال اكثر زي ما نعرف بعد شويه الاسباب بتاعتنا. فاحنا لو احنا بنتكلم على حاجه سنترال فوق بتعمل لي هايبوتونيا تحت. احنا قلنا اول في اول مره خالص الاتونيك سي بي من ضمن الحاجات اللي هي بتعمل لي هايبوتونيا، وكنا بنشخصها ازاي طبعا هيستوري وكده، بس الاكزامينيشن كان فيها حاجه معينه مميزه الريفلكتس بتاعتنا بتبقى. والكلمه ده هي بتفرق لي ان جنرال كل الحاجات اللي بتعمل لي هايبوتونيا نتيجه لحاجه فوق. يعني لما انت تلاقي هايبوتونيا تتوقع ان انت تلاقي معاها هايبو ريفلكت، لو لقيت الريفلكسز الى حد ما موجوده او اكزاجيريتد او حتى نورمال تفكر على طول في سنترال كوز. في حاجة تانية من السندرومز ترايزومس كلها، ترايزومس كلها دي كانت من ضمن الحاجات اللي تعمل لي هايبوتونيا، كان الدياجنوزيس بتاع الداون سندروم كان فيه ثلاث حاجات هايبوتونيا ومنتال ريتارديشن او ديليد منتال ديفلوبمنت والديسمورفيك فيتشرز او المورفولوجيكال ابنورماليتيز اللي موجودة عنده، وكان الثلاثة لازم يكونوا موجودين، لازم الهايبوتونيا. يبقى الترايزومس طبعا اهمهم طبعا الداون سندروم. برادر ويلي احنا قلناه في كذا حته، قلناه في الشورت ستيت شات، وقلناه في الاوبيستي، تمام، وقلناه في ايه كمان في الدايابيتس هايبر جلايسيميا، ممكن اللي هو برادر ويلي ممكن بيبقى معاه هايبوتونيا جامده جدا. الناس اللي عندهم تايب 2 اللي هو البومبي اللي هو كان اساسا عنده مايوباسي وهيباتوميجالي وايه الكارديومايوباسي، كان دي من ضمن الحاجات كان بيأثر لي برضو فوق، كان بيأثر لي فوق، فبيبقى معاهم برضو منتال سب نورماليتي. فأحيانا في بعض الحتت بتحط جلايكوجين ستورج تايب 2، ده من ضمن الحاجات السنتر بتحط سنترال وبريفرال الاثنين لأنه بيأثر فوق كمان، سنترال وبريفرال، سنترال على مستوى البرين وبريفرال على مستوى النيورو ماسكولار جانكشن. طيب حاجة تانية الفاميليا ديسوتونوميا احنا قلناها انها بريفرنس، وبرضه في ناس بتحطها لان بيبقى معاها اي كيو بيبقى قليل. تمام. يبقى دي هي اكتر حاجات بتعمل لي. في حاجة احنا قلناها وزودناها اللي هي congenital benign hypotonia اللي احنا قلنا ان هو ما عندوش اي مشاكل خالص وهي non progressive ما عدا ان بيحصل لهم recurrent dislocation. دي هنعتبرها ايه؟ في ناس بتعتبرها central وهي اكتر انها تعتبر انها central. يبقى انا عندي الحاجات الاساسية اللي موجودة عندي الناس اللي بيبقى معاهم هايبوتونيا الترايزوميز كونجنتال بناين هايبوتونيا الاتونيك سي بي ده طبعا ما ينسيش. طيب الحاجات البريفرال او على مستوى النيورو ماسكولار جانكشن لو احنا مسكناهم من الاول للاخر على مستوى الانتيرير هورن سيل ايه اللي يعمل لي سباينال ماسل اتروفي تايب 1. اشمعنى تايب 1؟ عشان هو اللي بيجي في السن ده هو. طيب في حاجه تانية انفانتايل بوتوليزم هنحطه هنا صح؟ مش انفانتايل بوتوليزم خلاص نحطه هنا. طب طالما بدأنا بانفانتايل بوتوليزم تمام ممكن احط حاجات تبع المايسينيا في النيورو ماسكولر هنا في المايسينيا الترانسينت بتاعت الام وفي الفاميليا او الكونجينيتال بتاعت البيبي اللي هو نفسه مولود بيه. طب لو انا بتكلم على حاجة هنا في النير هيريديتري موتور سنسوري نيوروباثي اي تايب منهم؟ تايب 3 اللي هو بيبقى الانسب بتاعه بدري وبيبقى مور سيبير. ايه ده؟ ما هو احنا بنتكلم على انفانتايل هايبوتوني فممكن الجنبري فمش خاصين حالات مثلا 9 او 10 شهور جنبري ممكن احنا نحطها هنا. والفاميليال ديس اوتونوميا من ضمن الحاجات برضو ممكن احنا نحطها هنا فاميليال ديس اوتونوميا لانها في الاخر هي نيوروبثي تمام. وفي عندنا حاجات تانية برضو كانت بتأثر لي على النيرفات واحنا كنا قلنا عليها لا سوري على المسلز. نقول حاجات المسلز كده الاول كونجينيتال ماسكولار ديستروفي اللي احنا قلنا ان هي زي الديستروفي العاديه بس الفكره في التايمينج بتاعها. ادي حاجه نفس الدوشين ممكن يبدا بدري احنا قلنا البرزنتيشن بتاعتنا ممكن ستارت بدري هو بيمشي في ميعاده بس بيبقى عنده هايبوتونيا. ايه كمان في حاجتين في المسلز احنا كنا ضفناهم في المايوبس. طب قول كونجنتال مايوبس او ديفلوبمنتال مايوبس دي اللي كان قول لي اي اسامي ممكن تتحط ممكن تتحط فوق خليها زي هي مفيش مشكله بس هي ممكن تتحط فوق والصح انها تتحط فوق على فكره. نيمالين رود تمام. وايه كمان سنترال كور ماشي وميني كور ومالتي كور اللي هم الحاجات بتاعتها اللي احنا قلناهم دول. في عندي ايه كمان كونجنتال ماسل فايبر تايب ديسبروبورشن ده كله ممكن احنا نحطه تبع المايوبس. لو حد عاوز يحط اللي هي المايوبس بتاعت اللي هي تايب 2 جلايكوجينوسيس اللي هي البومبي ممكن انها برضو انها تتحط هنا. في حاجتين هنا برضو ان احنا كنا ضفناهم اللي هو كونجنتال هايبوميلينيتنج نيوروباثي تمام. احنا كنا قلنا ما هي برضو في الاخر دي نيوروباثي وهي كانت كونجنتال تمام. وفي اللي هي الجاينت اكزونال نيوروباثي الاثنين دول هنحطهم تبع الايه النيرفات. يعني اللي انتوا هتضيفوه بس عندنا يعني هنقول لكل واحده حاجات معينه. سوري طبعا احنا في نيورو ماسكل ما نيورو ماسكولار يبقى نيرف وماسكل. احنا قلنا في الانتيرو هورن سيلز باينال ماسل اتروفي هنضيف بس كلمه اللي هي تايب 1 اللي هي بين قوسين فيردينج هوفمان. على مستوى النيرفات احنا ممكن ان احنا نحط فاميليال ديس اوتونوميا ونحط جاينت اكزونال نيوروباثي ونحط اللي هي سباينال ماسل اتروفي اللي هي تايب 1 هي نفسها الفيردينج هوف جاينت اكزونال نيوروباثي وفي كونجنتال هايبوميلينيت نيوروباثي ده على مستوى النيرفات. وطبعا الهيريديتري موتور سنسوري نيوروباثي تايب 3. في بعد كده عندي على مستوى النيورو ماسكولار جانكشن احنا قلنا المايسينيا بالنوعين اللي هم ممكن يجوا في الوقت ده هو ترانزيان واللي هي الفاميليال والبوتوليزم برضو هيتحط معانا هنا. وعلى مستوى المسلز الكونجنتال هنحط كل الانواع اللي احنا نعرفها وممكن نحط البناين كونجنتال هايبوتونيا هنحط اللي هو تايب 2 جلايكوجينوس اللي هو البومبي تمام. وقلنا هنحط كمان ايه حاجه ثانيه اللي هو الميوتونيك ديستروفي تمام. دي برضو ان احنا ممكن ان احنا نحطها هنا كان بيبقى معاها هايبوتونيا من الاول. تمام. فلوبي انفنت من الحاجات اللي بتيجي كلينيكال كتير، وحتى ممكن جيت مره ريتن لوحدها كده فلوبي انفنت. تمام. ولازم في الاول ان انا لازم ان انا اعرفها، يعني احنا عندي انا يعني عندي في هايبوتونيا جنرالايز هايبوتونيا موجوده في انفنت، ونشخص الهايبوتونيا دهيت ازاي. ان احنا من ضمن الحاجات ان احنا بنشوف احنا الهيد سبورت بتاعنا بيحصل عند سن تقريبا قد ايه، يعني بنقول يعني اراوند الشهرين ثلاثه ماشي اوكي. تمام. بيبدا عندي بيحصل الهيد سبورت، لو عندي هيد لاك يبقى دي برده من ضمن الحاجات اللي بتقول لي ان انا عندي هايبوتونيا. احيانا هو لو يعني ما هو اصل هو عشان كده هي يعني لو شهرين ويوم مثلا دايما بتدي لنفسك رينج، يعني احنا بنقول شهرين ممكن ثلاثه ماشي اوكي. طيب لو انا عندي الاول لما دخلت على البيت اهوت لقيت ان هو اساسا فروج ليج، او لو انا رفعت رجلين الاثنين عملت لهم فليكشن وسبتهم، يعني خليت النيز في بعض وهم معمول فليكشن على مستوى اني وسبتهم يتفتحوا زي الكتاب كده اللي هي الفروج ليج بوزيشن، دي برده من ضمن الدايجنوزس بتاع الفلوبي انفانت. لو انا علقت الطفل على بطنه اللي هو الفنترال سسبنشن، تمام، نبص نلاقي ان هو الطفل العادي بيبدا ان هو يحرك رجله لفوق، بيبدا ان هو يرفع راسه لفوق، حتى دي من الطرق اللي احنا بنشوف فيها الهيد سبورت، بدل ما ان احنا نشيلها بن بن بن بن بدل ما احنا بنشده من ايديه وهو بيرفع، احنا برده ممكن لو انا معلقه كده على بطنه هو بيرفع وشه وبيحس ان يبص لقدام، اللي هي الفنترال سسبنشن دايت، دي منها برده من ضمن الحاجات اللي انا هشخص بيها الفلوبي ان. وقتها طبعا اول لما بيجي لي العيان بهذا الشكل انا عاوز اعرف هو سنترال ولا نيوروماسكولار، هتفرقوه ازاي؟ الكلام ده مش مكتوب بس احنا هنفرقه ازاي؟ ما احنا اكيد مش هنقول الاسباب بس، فلوبي انفنت لو واحد بيتكلم مش هيقول اسباب بس، هنفرقهم ازاي السنترال او السيريبرال كوزس من نيوروماسكولار كوزس ريفلكسز في الاتونيك مثلا سي بي تقصدي؟ يعني ماشي، يعني انا لو لقيت بريسك ريفلكسز يبقى انا اكتر مع حاجه سنترال او حاجه على مستوى البرين. ايه كمان؟ ايه ده؟ لو واحد ما عنده منتال ريتارديشن هيبقى عنده فيردنج هوفمان مثلا، هيبقى صعب. فيردنج هوفمان ده بيور حاجه تحت لور موت. ايه كمان؟ لقيت سوري مش هو بقى لسه عنده شهرين. تمام. نقول نعرف ازاي المنتال ريتارديشن مش كان فيه، انا مش شرط يكون شهرين، انا بتكلم انفانتايل. وبعدين ما في حاجات بتبدا من بدري، يعني الطفل اللي هو المنتال طبعا السوشيال سمايل، وحتى انه بينتبه لحاجات معينه، دي من ضمن الحاجات اللي بتقول لي حتى الديفلوبمنت من بدري خالص. احنا بدايتنا ان احنا بنقول اول حاجه اللي هي السوشيال سمايل والريكوجنيشن للمذر، دي عند سن شهرين، ودي عند مثلا نقول 3 4 شهور. فلو في الفتره دهيت لو ما بيعملش الكلام ده هو يبقى يعتبر هو سب نورمال او ديليت شويه، مش هقدر ابقى بحلف 100%، بس ده برده هيبقى وزء الحاجات اللي عندي. في الاسم في اسم الدكتور محمد عماد، ولد محجوز بنت محجوزه للاسف بالصوره الاتيه، جايه بايه؟ جايه بتشست انفكشن. تمام. احنا بنمر عادي خالص عندها تشست انفكشن وداخله بنيمونيا وهتخرج النهارده. طب البنت دي عمرها قد ايه؟ 8 شهور. وزنها قد ايه؟ حوالي 5 6 كيلو. يبقى ده كويس ولا لا؟ المفروض 8 شهور يبقى 8 كيلو برضه. تمام. 8 شهور يبقى 8 كيلو، ادي حاجه. رقم 2 عامله كده اساسا هايبوتونيك جدا. رقم 3 ان عندها ما بتعرفش امها، ما بتنتبهش للاصوات، ما بتعملش اي حاجه خالص كحاجه منتال. يبقى دي تشخصوها انها ايه؟ عندها هايبوتونيا وحاجات زي كده وتشست انفكشن وديليد منتال وموتور مايلستون. تشخصوها ايه؟ فيردنج هوفمان؟ مين موافق انها فيردنج هوفمان؟ فيردنج هوفمان المفروض ان هو كمنتاليتي ما عندوش مشكله. تمام. وهي كان ما كانش عندها فاسيكيوليشن، ممكن تبقى اتونيك سي في، ما كانش عندها اي برينيتال انفكشن، اتولدت عادي ما كانش فيه اي مشاكل. على فكره السي في احنا اتفقنا الدايجنوزس اوف اكسكلوجن، الكلمه ديت لو احنا يعني في ناس معينين لو احنا دخلنا وقلنا ان هو سي في وطلع مثلا كرابز ديسيز مثلا، يبقى فضيحه، يعني تبقى مشكله جامده. يعني اصله الكراب ده بيبقى عامل كده وبطنه مش عارف ايه وشكله كده وزي السي في، لو انا شخصت ان هو سي بي يبقى دي مشكله. البنت ده طبعا انا ما عرفتش طبعا الدايجنوزس، بس الفكره ده هي دي اساسا عندها هايبوتونيا، وغالبا الهايبوتونيا اللي عندها ديت ايه سنترال ايه سنترال هايبوتونيا. ومن ضمن الحاجات السنترال هايبوتونيا بقى في عندي سندرومات كتير، بس المهم ان احنا قدرنا ان احنا نوصل ان انا عندي سنترال هايبوتونيا. مش اول انفستيجيشن انا هطلبها لها نيرف كوندكشن اكيد طبعا، امال اول انفستيجيشن هطلبها لها ايه؟ سي تي برين على طول كده. صح، في حاجه عاوزين نزودها هنا لانها حاجه مهمه جدا معلش ولازم تزودوها معايا، اللي هي البيروكسيزومال ديس اوردرز لازم نزودها مع بعض في السنترال في الديفرنشال دايجنوز بتاع الفلوبي ام. انا عايز اقول انا في حاجه عاوز ازودها مش جايه في مخي. البيروكسيزومال ديس اوردرز ايه هي؟ البيروكسيزوم دي عباره عن اورجانيلز كده موجوده جوه الخليه زي الميتوكوندريا زي اللايسوزوم زي الحاجات دي. بيروكسيزومال ديس اوردرز دي بتهتم بكذا انزيم، ليها حاجات معينه بتهتم بيها وليها دعوه بالميتابوليزم بتاع الفاتي اسيد لونج تشين فاتي اسيد، ليها حاجات معينه بتعمل. اشهرهم واللي هو البروتوتايب بتاعها اللي اسمه الايه سيلويجر سندروم دهوت ده من ضمنه. تمام، تاني واحد منهم ومهم برضو قوي نيونيتال ادرينو ليكوداستروفي. نيونيتال ادرينو ليكوداستروفي الاثنين دولت بيعملوا لي هايبوتونيا، وهايبوتونيا سيفير هايبوتوني. تمام، ازاي الوجر بيتميز عنه؟ ان هو عنده ايه ده هيباتو سيريبرورينا اوبيرو سيريبرورينا اللي هو الاو سي ار ده ده اللي هو الاو سي ار ده احنا قلنا فيه تبع ايه تبع البروكسيمال ار تي اللي هو اللوي سندروم. اللوي سندروم بالمناسبه معلش حطوه هنا برده معانا في السنترال هايبوتونيا. لوي سندروم اللي هو الاوكيولو سيريبرو رينال ده، بس ده مش بيركسوزوم ده احنا قلناه كده بالصدفه. والحاجه الثانيه السيريبرو هيباتو رينال اللي هو الزلوجر واخواته. اخواته مين؟ اللي هم نيونيتال ادرينال ليكوديستروفي، وهو وفي اتنين كمان مش مشكله. تمام، اللي هو ايه لا سيبك من كده اللي انا لو سريبرو هيباتورينال سريبرو باتورينال لوحده خالص ولا تبع حاجه؟ لا ده هو نفسه الزلوجر. تاني يا جماعه عشان ما نتلخبطش، بيروكسوزومال دي امراض كتيره اهمهم مرضين، حاجه اسمها الزلوجر اللي اسمه التاني سريبرو هيباتورينال، ونوع المرض الثاني اسمه نيونيتال ادرينو ليكوديستروفي. الاثنين دولت بيجوا بايه؟ بيجوا بانفانتايل هايبوتونيا، وبيبقى معاهم مشاكل سنترال كمان، فعشان كده ان هم دولت بنحطهم تبع الايه سنترال كوزز اوف هايبوتونيا او سنترال كوزز اوف فلوبي انفانت. من الحاجات المميزه في الزلوجر احنا هنقول حاجه واحده، لو احنا بنقول سريبرو هيباتورينال يبقى عندي حاجات في السريبرو وفي حاجات هيباتو وفي حاجات رينال. الحاجات المميزه قوي الليفر بيبقى كبير يبقى عنده هيباتوميجال، يبقى من ضمن لو انت لقيت واحد يعني انا اول حاجه شفتها في البنت ديت شفت الليفر، الليفر كان كبير سنه صغيره يعني قلنا ان احتمال تطلع اللي هو الزلوجر ده يبقى هيباتوميجال، وممكن تلاقي عندهم كاتاركت، وعشان كده طلبنا اوبسالمولوجيكال اكزاميشن. بالاضافه للهايبوتونيا بيبقى عندهم منتال ريتارديشن، وبيبقى عندهم ديسمورفيك فيتشرز. ديسمورفيزم بتاعهم بيبقى شكله ايه؟ اهم حاجه فيه اللي هو فيه بوسنج في الفرونتال بونز فرونتال بوس زي بتاع الريكتس، وبيبقى عنده ديلي كلوجر للانتيير فونتانيل يعني زي بتاع الريكتس بقى، بيبقى عنده ديبريد نيزال بريدج يعني زي الداون مش مشكله. انما الحاجات الديسمورفيزم بتاعهم ديلي انتيير فونتانيل كلوجر، وبيبقى معاه فرونتال بوسنج، بيبقى معاه ديبريد نيزال بريدج، يبقى ده الحاجات الديسمورفيز. وهايبوتونيا ومنتال ريتارديشن دي حاجات النيورو. تمام، رينال ما لهاش حاجه كونسيستنت يعني مش حاجه ثابته قوي معاها اللي هو الرينال افكشن. تمام، يبقى لو انا جالي بقى بعد كده فلوبي انفانت هنبقى نقدر ان احنا واكوردنج الحاجات دي هيت نشوف انا هعمل نيرف كوندكشن ليه ولا لا. على حسب، لو انا شاكك في نيوروباثي هضطر ان انا اعمل سي بي كي، ممكن ان انا اعمل سي بي كي. لو انا شاكك في كونجنتال ماسكولار ديستروفي هعمل مثلا بايوبسي. طبعا لو انا شاكك في حاجات معينه هلاقي فاسيكيوليشن، لو انا بقول على حاجه معينه. خلاص كده، طيب في حته كده صغيره اللي هو السباستيك انفانت. السباستيك انفانت ده اشهرهم ايه؟ يعني انت لما تلاقي واحد سباستيك يبقى فكر سباستيك سي بي، ده اشهرهم على الاطلاق. تاني واحد اللي هو النيجلكتد هيدروكيفلس. الهيدروكيفلس لما بنسيبه فتره احنا اتفقنا بيضغط على الموتور اريا دهيت ويعمل لي برده في الاخر سباستيستي. تمام. وفي عندي حاجه تانية اللي هي اللوكودستروفي، من ضمن الحاجات اللي بتعمل سباستيستي. احنا قلنا نوع من مجموعه كبيره اسمها اللوكودستروفي اللي هو اسمه ايه، كرابي او كراب ديسيز، اللي هو بيبقى معاه سباستيستي جامده. طبعا كراب دوت برده بيبقى معاه منتال ريتارديشن واتاكسيا ومع حاجات تانية مش حاجه بريفرال يعني. تمام. طيب الحاجه النهارده بقى الحاجه الاساسيه اللي احنا هنقولها اللي هو الابنورمال موفمنتس. والابنورمال موفمنتس دي بتيجي ريتن وبتيجي كلينيكال. تمام. واشهرهم الاتاكسيا. والاتاكسيا دهيت بصفه عامه تعرفها ايه؟ لازم نبقى احنا عارفين. الاتاكسيا تعرفها ايه يا جماعه؟ الاتاكسيا انكوردينيشن اوف فولنتري موفمنت. بس لازم في كلمه مهمه جدا نضيفها. تمام. يعني انا لو واحد عنده هيمبليجيا، تمام، واحد عنده هيمبليجيا في الناحيه دهيه وحبيت اقول له ان انت حط صباعك دهوت على مناخيرك او قلت صباعك دهوت على صباعي او حاجه وما قدرش ان يعمل الطريقه دهيه بقوه، يبقى ده عنده اتاكسيا ولا لا؟ يبقى لازم ان احنا نضيف كلمه ان ابسنس اوف ويكنس اور باراليسيس. يبقى هي in coordination of voluntary movements او voluntary motor activity in absence of weakness or paralysis. مين الحاجات اللي بتخلي الواحد يعمل coordination مظبوط وان هو maintain the equilibrium بتاعه؟ كذا حاجه. عندي cerebellum ده اساس استئذان الحركه في الجسم وبيتحكم في اي ناحيه. يعني انا عندي السيريبيلم دوت متكون من حاجتين، زي السيريبرم كان متكون من هيمسفير هنا وهيمسفير هنا، السيريبيلم برده كان متكون من اثنين هيمسفيرز وكان في النص حاجه اسمها الايه الفيرمس. تمام. السيريبيلر كورتكس او هيمسفير بتاع الناحيه دي بيتحكم على اي موفمنت، على الكوردينيشن بتاع الناحيه دي ولا بتاع الناحيه الثانيه، يعني ابسي لاترال ولا كونترا لاترال. كل الحاجات اللي في السنتر نيرفس سيستم بتتحكم على الناحيه الثانيه ما عدا السيريبيلم. وليه ما عدا السيريبيلم؟ لانه لو احنا قلنا ان دي سيريبيلر كورتكس ودي سيريبيلر كورتكس وده سيريبيلر كورتكس ودي سيريبيلر كورتكس، دي كانت بتتحكم في دي ودي بتتحكم في دي، يبقى دي بتتحكم في دي. تمام كده. يبقى انا عندي حصل كروسنج هنا ما بين الناحيه دي والسيريبيلر كورتكس بتاع الاوبوزيت سايد، وبالتالي دي بتتحكم اساسا في الناحيه دهي. وبالتالي كل المانيفستيشنز اللي عندي على بتاعت لو مأثره لي على السيريبيلم هتبقى اكتر على نفس الايه الناحيه اللي فيها الليجن، لو انا بتكلم على فوكال ليجن. انما لو بتكلم على حاجه انفلاميشن وخدني السيريبيلم كله مش هيبان طبعا الموضوع ده. انما مثلا لو عندي سيريبيلر ابسس هيبان لي قوي قوي ان انا عندي الاتاكسيا اكتر او اساسا على ناحيه واحده. طيب انا عندي السيريبيلر كورتكس دي بينها وصلات افرنت وافرنت مع الناحيه الثانيه بتاعت الكورتكس. انا عندي لما انا احب ان انا احرك عضله معينه او امسك مثلا هنا او لعيب الكوره مهم قوي حارس المرمى الكوره جايه من بعيد خالص بينط بيمسك الكوره، هو عايز انه ينط نطه قويه ولا نطه متوسطه ولا ضعيفه ولا علو اكبره ايه، بيعمل ايه؟ هو بيشوف بعينيه. تمام. ويوجه الامبلس ده هي طبعا ده مش في ثواني، اقل من ثانيه يعني، انا هيجي جول من بنالي. بيبص على بالعين بتاعته بعد كده بيجيله امبلسز من اللي هي الديب سنسيشن اللي هي بتاعت المسل والجوينت والديب سنسيشن والفايبريشن والحاجات ده هي. كل الحاجات ده بتتجمع عنده في السيريبيلم. السيريبيلم دوت بيدي البلان بتاعه للكورتكس يقول لها بص احنا بقى عاوزين ايه، ندي امبلس للعضله دهيه انها تتحرك بالقوه دهيه. تمام. بيدي اي كورتكس، بيدي كورتكس دي عشان تتحرك دي ودي بتدي دي عشان تتحرك دي، يبقى بالتالي كل واحد بيتحكم في الناحيه بتاعته. تمام. على الابسيلاترال. وبالتالي المانيفستيشنز بتاعتنا تبان على نفس النحو. الحاجات التانية اللي تتحكم في او تمنع الاتاكسيا وتتحكم في الكوردينيشن، احنا هم خلاص الفيجن والبروبيوسيبتيف ريسبتورز دهيت اللي موجودة عندي اللي في الماسلز والجوينت والحاجات دهيت، تمام. وحاجة كمان، لو انا بتحرك في الفراغ او في المركب او في عربية، وعشان اضبط انا وضعي بالضبط مهم قوي ان يكون عندي اللي هي الايه الفيستيبولار اباريتس. والفيستيبولار اباريتس ده هو كان انا عندي كان في النيرف رقم 8، حد فاكر اسمه العلمي ايه؟ فيستيبولو كوكليا. والكوكليا ده هي اللي كانت بتسمع، اللي كان شكلها كده غريب، كان دي هي اللي بتسمع، بس كان جنبها حاجات تانية بتحفظ التوازن اللي هي الايه سيمي سيركولار كانالز، وكانت حاجه تانية اللي هي الايه اليوتريكل اند ذا سافيول. الاثنين الثلاثه دولت مع بعض كانوا دولت بيوصلوا في الفيستيبولار برانش بتاع الفيستيبولو كوكليار نيرف، تمام. دولت اللي كانوا بيعملوا لي الايه الاتزان بتاعي. يبقى انا عندي عشان ان انا اوصل الاكوليبريم بتاعي وانا واقف، انا محتاج فيجن ومحتاج ديب سنسيشن، تمام. ولو انا والسيرفيلم طبعا كويس، ولو انا بتحرك محتاج دولت، بالاضافه الى الايه السيمي سيركولار كانيلز او فيستيبولار اباريتس بصفه عامه. وعشان كده الاتاكسيا اللي ممكن تحصل لي والانكوردينيشن بنقسمه لكذا حاجه. في عندي حاجه لما السيريبيلم يبوظ هنسميها سيريبيلر اتاكسيا، وحاجه لما الديب سنسيشن ده هي تبوظ بنسميها سنسوري اتاكسيا، وحاجه لما الفيستيبولر اباريتس يبوظ بنسميها فيستيبولر اتاكسيا. انا عندي كام نوع من الاتاكسيا؟ ثلاثه، اشهرهم طبعا على الاطلاق اللي هو السيريبيلر اتاكسيا، تمام. طب لو احنا عاوزين نخلص بس في كلمه كده عن السنسوري اتاكسيا، يتهيألي مش موجوده السنسوري اتاكسيا، نبقى عارفين، او لو نكتب بس جملتين عن سنسوري اتاكسيا هي معناها ايه. الاتاكسيا النتيجه ديب سنسوري لوس، هي بتساوي ديب سنسوري لوس على اي مستوى، من اول الديب الريسبتورز اللي هي موجوده في المسلز او الجوينت، تمام، لغايه عندي الحته اللي هيمشي فيها الكولم اللي هيطلع فيها الديب سنسيشن اللي كان اسمه الايه بوستير او الدورسال كولم. يبقى اي حاجه تاثرني على الباس واي ده هو كله تعمل لي اتاكسي سنسوري اتاكسي. احنا خدنا حاجه بتاثر على البوستير كولم لغايه دلوقتي، خدناها ايه؟ فريدرايت اتاكسي كانت بتاثر على اربع حاجات، كان من ضمنهم الدورسال كولم. ايه ده؟ ماشي، الحاجات الثانيه بس قصدي من ضمن الحاجات اللي كانت بتاثر عليها هي الدورسال كولم. طبعا السيفلس في الادلتس ده كان مشهور قوي ان هو كان بيأثر لي على طول على الدورسال كولم، بس مش مهم. انا الحاجه اللي عندي تهمني ان انا عندي لو الدورسال كولم ده اتضرب، الحاجه اللي تضربه عندي في الاطفال في الدرايس اتاكس. الحاجه الثانيه بريفرال نيرف، لو انا عندي النيرف اللي بيوصل الريسبتورز نفسها للسباينال كورد، لو كان في مشكله يعني كل انواع البريفرال نيوروباثي تعمل لي سنسوري اتاكسي. سنسوري اتاكسي ده بتتميز بايه؟ ان هو لما هو بيقف، تمام، هو متزن بحاجتين، الامبلسز اللي جاي عنده من الريسبتورز دهيت وعينيه، هو واقف دلوقتي مش بيتحرك، فهو ما قداموش غير الاثنين دول، الفيجن والديب سنسيشن اللي هي عنده دهيت. فلو انا غمضت له عينيه هيعتمد على الديب سنسيشن. الديب سنسيشن دهيت فيها مشكله سواء في الريسبتور او في النيرف او في الدورسال كولم، وبالتالي يحصل له الاتاكسيا تبان لي بس لما يغمض عينيه، تمام. وفي تيست كده كان برده موجود اللي هو الايه الادلت، لو كان في بوزيتيف رومبير ساين، هو واقف ويغمض عينيه، اول لما يغمض عينيه هو واقف كده متزن، ما عندوش اي ترانكال اتاكسيا ولا عنده اي مشكله، اول لما يغمض عينيه يبدا ان هو ممكن كده. لو في ضلمه او في حاجه ما فيهاش الفيجن مظبوط يغسل وشه، كانت مشهوره قوي، يغسل وشه يقع او يغمى عليه او يتخبط او كده، فهو معتمد اساسا على الفيجن. طيب اوكي، يبقى انا احنا دي الحاجه الاولانيه اللي هي الايه السنسوري اتاكسيا. طب الفيستيبولار اتاكسيا، لو عندي مشكله في الفيستيبولار اباريتس، والفيستيبولار اباريتس دوت احنا قلنا فيه حاجات كتيره، اشهرهم حاجه بتعمل انفلاميشن في الانر اير، والحاجه دي اسمها الايه لابرينسايتس. لابرينسايتس من ضمن الحاجات، مش هنقول غيرها يعني، لابرينسايتس من ضمن الحاجات اللي هي تعمل لي فيستيبولار اتاكسيا. يبقى احنا قلنا سنسوري وفيستيبولار، وهنحط هيستيريكال اتاكسيا من ضمن الديفرنشال دايجنوزس بتاعنا، وهنحط الميكسد اتاكسيا. يعني انا في عندي كذا حاجة. واشهر حاجة تعمل لي ميكسد او كومبايند اتاكسيا احنا برضو قلناها لسه قلناها من ثواني, فريدرايكس اتاكسيا. فريدرايكس اتاكسيا كانت بتأثر لي على اربع حاجات عاوزين نقولهم بقى, بيراميدال تراك عشان كده كانت بتعمل لي بارابليجيا, وايه كمان دورسال كولن عشان كده كانت بتعمل لي سنسوري اتاكسيا, كانت بتعمل لي بريفرال نيوروباثي تمام, وكانت بتعمل لي ايه كمان والسيربيل, كانت بتعمل لي سيربيلر اتاكسيا وكانت بتعمل لي سنسوري اتاكسيا. يبقى دي الحاجات الكومباين, اتاكسيا فيستيبولار سنسوري كومبايند وهستيريكال والسيربيلر اللي احنا هنقولها دلوقتي. السيربيلر عشان هو يعمل لي بيعمل لي كذا وظيفه, دامبنج فانكشن وبيعمل لي جويننج فانكشن ويظبط التون ويظبط ال بيعمل بلان اوف موفمنتس اللي هتبقى قدامي عندي. وبالتالي لو عندي حصل اي مشكله في السيربيلم ممكن يحصل لي الاتاكسيا, وهتتميز بكذا حاجه. السيربيلم اساسا بيعمل فاسيليتيشن للمسل تون, وبالتالي لو حصل اي ليجن فيه بيبقى عندي هايبو تون. الجيت اللي هتبقى عندي هيبقى فيها حاجه معينه, لو انا عندي ناحيه واحده باظت من السيربيلم الواحد هيحدث ناحيه الناحيه البايظه, هيبدا الديفيشن ناحيه البسيط. طب لو الناحيتين بايظين فالخطوه ده هي هيحدث كده والخطوه ده هي هيحدث كده, هيبقى حاجه زي اللي هي الزجزاج دي تمام. وبصفه عامه هو مش عاوز ان هو يقع, فهيبقى الجيت بتاعته على مساحه اعلى اللي هي هتبقى الوايد بيز. وايد بيز وهيبقى عنده دي ان كوردينيشن, والان كوردينيشن ده هو هيبقى في صوره السيربيلم. مهم في الستاتيك ولا في الكاينتيك, يعني مهم وانا بتحرك ولا وانا قاعد ساكت. وبالتالي لو واحد عنده سيربيلر افكشن ونايم مش هيبقى عنده اي مشاكل خالص, هو قاعد ما بيتحرك. يبدا يشتكي امتى او يبدا هيبقى عنده مشكله امتى؟ لما يكون في عندي حركه. وبالتالي كل حاجات الاتاكسي هتبان لي مع الحركه, وكلهم في صوره تريمورز او كاينيتك تريمورز, يعني التريمورز تيجي بس مع الحركه وتاثر لي على كذا حته في الجسم يعني كلهم. لو احنا جينا على العين نفسها هيبقى فيها تريمورز, والتريمورز اللي هتبقى موجوده في العين هنسميها نستاجمس. والنستاجمس هنقلست ازاي؟ لو انا ببص على عنده السيريبيلر اتاكسي هقول له بص على الناحيه دي, بص على الالم ده هو كده, هو هيبص على الالم تمام. ولما يجي يبص على الالم هو السيريبيلم هيقول له انت بص لغايه هناك وتقف تمام, ده المفروض. انما عشان السيريبيلم بايظ هيروح يحدث اكتر, وبعدين يكتشف ان هو في بوزيشن غلط فيرجع, فلما يرجع يبقى يحصل له اوفر شوتنج فيرجع تاني, فيفضل على الحركه ده هي دي تعمل لي النستاجمس. واي نستاجمس ليه تو كومبوننت, في رابد وسلو. الرابد عندي هنا هيبقى ناحيه الفيكسيشن بوينت لان دي التارجت بتاعه, هو عاوز يرجع بسرعه لهنا. والسلو اللي بتبقى لغايه الناحيه اللي هي الايه نيوترال او الريستنج بوزيشن بتاع العين بتاعه. يبقى انا عندي لو ده الريستنج بوزيشن بتاعي وانا بقول له بص على الناحيه دي, هيبص على الناحيه دي تمام, وبعدين يرجع هنا بالراحه ويرجع يبص تاني على الناحيه دي. يبقى الرابد فيز ناحيه الفيكسيشن بوينت اللي انا بقول له بص عليه. يبقى دي اول حاجه نستجيبها. تاني حاجة لما يجي يتكلم الكلام بتاعي هيبقى متقطع, وهيبقى في حتت طويلة وحتت عالية صوتها عالي وحتت صوتها قليل, يعني هيقول لي الصوت بتاعه هيبقى متغير, وهيبقى بيبقى في ايه في نبضات كده اكسبلوزيف, يعني عنده في انفرس اللي احنا بنسميه ايه تكاتو سبيتش تمام, يعني بيقطع بسم الله كده, يعني بيقعد يقطع في كل كلمه, يا اما يطول التايم بتاع الكلمه نفسها يا اما الصوت بتاعه يعلى وهو بيقول الايه الكلمه ده تمام. نفس الهيد بتاعته بيبقى فيها موفمنتس على طول, طول الوقت ممكن بيكون فيها موفمنتس, ودي بنسميها نودنج في الهيد. في حاجه تانية بتعمل نودنج في الكارديولوجي اورتي تريجرز, بيبقى معاه هيد نودنج. وممكن الترانك كله يحصل له برضو موفمنتس ابنورمال موفمنتس وكده اسمها ستيتيوبيشن تمام. دي كل الحاجات دي اللي ممكن تخلي من نتيجه لكلها حاجه اسمها انكوردينيشن, اللي هي في الاخر بنتكلم على الترامورس. الترامورس دي لو جت في العين يبقى نستاجمس، لو جت في السبيتش هتبقى ديس ارسي، من ضمن حاجات الديس ارسي بس هتبقى بنسميها ستاكاتو سبيتش. في الهيد هيبقى عندي نودنج، في الترانك هيبقى سيتيوبيشن، في الجيت بتاعي هيبقى في زجزاج لو انا بايلاترال، وفي ديفيشن تو ذا سبيك سايد لو انا يونيلاترال. تمام. في بعض التست كده بنعملها للواحد اللي عنده سيريبيلر اتاكتي، والتست اللي احنا بنعملها بنعمل فينجر تو نوز، فينجر تو فينجر. تمام. ولو انا برضو ممكن ان هو يعمل برضو فينجر تو دكتورز فينجر، بحيث ان انا اشوف الريسبونس بتاعه او الموفمنت بتاعه ديت مظبوطه ولا لا. طب لو انا عاوز بالتست ده هوت اتست هو عنده سنسوري اتاكسيا ولا لا، اقول له غمض عليك. يبقى انا لو انا بدور على السيريبيلر اتاكسيا، لو انا بدور على السيريبيلر اتاكسيا بس وهو خلاص، انما لو هو عمل التست ده هوت وهو عمله مظبوط ولما غمض عينيه، هو المفروض لو انا حتى مغمض عينيا هعمله كده عادي مفيش مشكله، انما لو لما غمض عينيه التست ده ما كانش مظبوط يبقى عنده سنسوري اتاكس. طب لو الاثنين بايظين عنده، ها، يبقى انا من الاول هقول ان هو سيريبيلر اتاكس، مش هقدر ان انا اقول ان هو سنسوري لانه من الاول بايظ. تمام. انما لو لما بس يغمض عينيه يبقى انا بتكلم على سنسوري اتاكس. طيب ايه اللي هيحصل لما بيعمل الموضوع ده؟ هو هنبص نلاقي اللي عنده سيريبيلر اتاكسيا مش بيجي كده مره واحده يحط صباعه ده على صباعه ده، بيبقى في دي كومبوزيشن للموفمنت. تمام. يعني هو السيريبيلم قال له ان انت النقطه على المستوى دي المفروض بيوصل لها كده بسرعه مره واحده، بيدي امبلس للمخ، المخ بيدي الامبلس بتاعته للماسلز بتاعه الايد اللي هتوصل لغايه الحته ده هي. بس الامبلس دهيت هتبقى مش مظبوطه من الاول لان السيريبيلم عندي باي، فيبدا يديله كده حته ورا حته، يبقى يحصل حاجه اسمها decomposition of movement. تمام. ده رقم واحد. رقم اثنين، هيحصل عندي dysmetria. والdysmetria معناها ايه؟ ان انا عندي عدم تقدير للمسافه بالظبط، وعدم التقدير ده قد يكون بالزياده او بالنقصان. يعني ممكن يكون عندي hypermetria او hypometria، دي كلها على بعض اسمها dysmetria. يبقى ممكن ان هو يجي هو عاوز يوصل للنقطه ده يعمل كده او يعمل ايه كده لغايه هنا. يبقى انا عندي لغايه دلوقتي دي كومبوزيشن اوف موفمنت. رقم اثنين ان يكون عندي ديسمتريا يا اما هايبو يا اما هايبرمتريا. اخر حاجه بيبقى عندي كاينيتك تريمورز في الاخر، يعني اول لما خلاص هو قرب ان هو يوصل لدي يبدا يعمل كذا كذا تريمورز كده، وقبل لما يقدر ان هو يوصل للتارجت بتاعتي ده. ليه كاينيتك تريمورز اللي هي دايت موجوده؟ لان بيحصل عندي اوفر شوتنج، فبيحاول يصلح الاوفر شوتنج فيرجع تاني فيلاقي نفسه لا مش مظبوط، فيرجع تاني فيحصل اوفر شوتنج، فيقعد يعمل اوفر شوتنج وكوركشن للاوفر شوتنج. تمام. ما هي الكاينيتك هي الانتنشن، هي الغرض بتاعي، نيتي ان انا اعمل الحركه ده هي. فلو التريمورز دي حصلت وانا بعمل الحركه دي اسمها انتنشن تريمورز او كاينيتك تريمورز، هي نفسها كاينيتك هي الانتنشن. بالتالي يبقى انا عندي دي الثلاث حاجات اللي هيكون معايا في الحركه اللي انا هعملها، سواء فينجر تو فينجر، فينجر تو نود، او فينجر تو دكتورز فينجر. هيبقى عندي دي كومبوزيشن، وفي عندي ديسمتريا، وفي عندي كاينيتك تريمورز. في عندي برضه من ضمن التست اللي هو بيعملها بيجيب النيل على النيل، يعني هيرفع يقوم رافع رجله اليمين مثلا وحاططها من هنا لغايه النيل، يمشيها على الشنوك تيبيا. تمام. لو هو عنده سيريبيلر افكشن مش هيقدر ان هو يحطها مره واحده على الليج، ومش هيقدر يمشيها في خط ده اذا كان هو شخصيا ما بيقدرش يمشي في خط مستقيم، وبالتالي مش هيقدر يعمل التست ده. هو من ضمن الحاجات المهمه ومن ضمن التست برضو اللي بتتعمل، لو احنا خليناه يعمل حركه متبادله، حركه alternating movement زي برونيشن وسوباينيشن كذا مره، ما يقدر ان هو يعمل، لان عشان نعمل الحركه ده هي كذا مره كده انا محتاج السيريبيلم يقول للسيريبرال كورتكس ان انا عاوز اعمل سوباينيشن وراها برونيشن وهكذا. يبقى انا عندي بلان اوف موفمنت دي مش موجوده، من ضمن الوظائف بتاعت السيريبيلم ان هو بيحط لي بلان اوف موفمنت، انا هعمل كذا ووراها كذا، فعشان يعمل دي هيعمل كده وبعدين يستنى البلان، لانه مفيش بلان عنه، فيستنى الامبلس من الكورتكس انه يعمل الحركه ده. الموضوع ده اسمه ايه؟ ديس ديادو كاينيزيا، او ايه ديادو كاينيزيا. تمام. في حاجه اسمها ريباوند. الريباوند ازاي؟ ان هو ما بيقدرش يوقف الحركه از ا بروبر تايم، ما بيقدرش يعمل فرامل بالظبط، وبالتالي لو احنا قلنا له مثلا اعمل فليكشن للفور ارم كده يعمل فليكشن، لو انا شلت ايديا مره واحده الانسان الطبيعي بيوقف مره واحده، انما هو ما بيقدرش. ليه ما بيقدرش؟ لان دي محتاجه الامبلس بتيجي من حاجه اسمها تراك كده سباينو سيريبيلر تراك، بتطلع تقول للسيريبيلر وقف الحركه، يدي الاوردر لغايه السيريبيلر كورتكس يوقف الحركه. لو ما حصلش الموضوع ده لان السيريبيلر بتاعي بايظ، الحركه هتستمر اكتر من اللي المفروض انها تقف عنده، فممكن ان هو يضبط نفسه يعور نفسه حاجه زي كده. تمام؟ ديس دايادو ما بيقدرش يعمل كده، ما بيقدرش يعمل الترنيتنج، لا ما يعرفش. حتى احيانا بيبقى فيه الباتنج والديبات، يعني انه يعمل الحركه ديت ما يقدرش ان هو يعمل اي الترنيتنج موفمنتس، ما يعرفش ان هو يعمل. تمام؟ ديس دايادو كاينيزيا هي لا هي برونيشن والسوباينيشن، الباتنج والانباتنج دي حاجه ثانيه زيها، بس برضه ممكن نعتبرها بنفس الميكانيزم. دي اسمها ريباوند، دي اسمها ريباوند فينومينال. يعني اي موفمنتس الترنيتنج دي اسمها ديس دايادو كاينيزيا او ديس دايادو كاينيزيس، الاثنين صح. كاينيزيا او كاينيزيس اي اس ديس دايادو كاينيزيا او اي دايادو كاينيزيا مش كاينيزيا يعني ديس دايادو كاينيزيا ديس دايادو كاينيزيا ها ايه ديس دايادو كاينيزيا فيكو قبل ديس دايادو كاينيزيا ديس دايادو كاينيزيا طيب. يبقى انا عندي دي المانيفستيشنز او الساينز اللي احنا هنشوفها في اي واحد عنده سيريبيلر اتاكس. احنا قلنا التريمورز وشكلها ايه، وقلنا التست اللي احنا هنعملها يبقى اخبارها ايه. طب مين اللي بيحصل له سيريبيلر اتاكس؟ بيتقسم لاكيوت اتاكسيا، وده كان جه مره لوحده كده كوزس، وكان سؤال غريب جدا وكان صغير جدا، كوزس اوف اكيوت اتاكس. اكيوت اتاكس يعني ايه؟ اكيوت اتاكس يعني اتاكس جت مره واحده. تمام؟ وكان اهمهم الانفلاماتوري، وفي الانفلاماتوري عندنا اللي هي اساسا انفكشن، والانفكشن اساسا عندنا فيروس، والفيروس هم نفسهم الانتيرو فيروس اللي كانوا بيعملوا عندنا مشاكل كتيره، انتفالايتس وحاجات زي كده، زي اللي هي الكوكساكي والايكو فيروس الباريسيلا، الحاجات ديت كانت برضو بتعمل لي اكيوت سيريبيلر اتاكسي، اكيوت سيريبيلر اتاكسي، عن طريق انها بتعمل لي انفلاميشن او اميون ريسبونس، يا اما دايركت يا اما برضو اميون ميديتد انفلاميشن موجود في السيريبيلر فيعمل لي اتاكسي. اكتر سن بتيجي فيه يعني بنقول من 1 لغايه 7 سنين، اكتر سن خالص من 1 لغايه 3، ممكن يكمل 5 ولغايه 7 سنين. بيحصل ايه؟ مره واحده يكون عنده هو دور برد عادي ريسبيراتوري تراكت انفكشن، وراها يجي الطفل يكون عنده اتاكسي، مش قادر ان هو يمسك حاجه، مش قادر ان هو يمشي، الحاجات ممكن انها لو هو كان قبل كده بيمسك الحاجه ويمشي بيها مش هيقدر يعمل الحاجه ده، نقرب له قلم انه يمسكه مش هيقدر، او هيبان عندي الكاينيتك تريمورز بالشكل اللي ايه اللي احنا قلناه. طيب ده بتشخصه ازاي؟ كده او كده اي اتاكسيا لازم ان احنا نعمله نيورو ايمجنج، احنا اتفقنا المره اللي فاتت اي اتاكسيا حتى لو شكلها بناين اتاكسيا اللي هي الاكيوت سيريبيلر اتاكسيا اللي بتيجي في الانفن في الشيلدرن الصغيرين دول لازم تعمل له الايمجنج، لان من الاسباب الخطيره جدا النيوبلاستيك، واي حاجه نيوبلاستيك موجوده يبقى انت لازم انت تاكسكلود ان انت تعمل لها سي تي اتليست سي تي. طبعا السيريبيلر عشان انه يبان محتاج اكتر ام ار اي، يعني لو انا شخص الاكيوت سيريبيلر اتاكسيا دهيت وان انا عاوز اشوف السيريبيلايتس اللي موجوده هيبقى الام ار اي هو ده الانفستيجيشن اوف تشويس. لو انا عندي الانفلاميشن اللي عندي دي بكتيريال، وممكن البكتيريا الانفلاميشن ديت في الاخر تعمل لي ابسس، هيبقى عندي سيريبيلر ابسس، وهيكون دي نفس الصفات بتاعه الايه الاتاكسيا، بس عشان هو فوكال هيبان لي على ناحيه واحده، والناحيه الواحده ديت هتبقى الافسي لاترال بتاعتنا. في حاجه برضو هنزودها اللي هي البرين ستيم، حاجه اسمها برين ستيم انكفالايتس، برين ستيم انكفالايتس. في الانفلاماتوري او في الانفكشن انكفالايتس بس واخده البرين ستيم واخده في البوستيرور فوس. برين ستيم انكفالايتس دي من الحاجات اللي بتبقى انكفالايتس يعني كل الحاجات بتاعه الانكفالايتس المره اللي فاتت ديستربد كونشس ليفل او فاريبل ديجريز ان ابنورمال بيهافير وات ايفر الحاجه بس بتبقى اول حاجات فيها بيبقى تاكسيا وفيرتايجو حاجات تبع البرين ستيم تمام. في عندي حاجات توكسيك واحد خد ادويه معينه واكتر ادويه تعمل لي الموضوع ده هو الكحول والانتي كونفالسنت. انتي كونفالسنت زي الفينيتوين ده دولت اشهر اثنين الفينيتوين والانتي كونفالسنت والكحول والانتي كونفالسنت اللي اشهرها الفينيتوين. لو واحد تروماتيك مثلا فراكشر بيز واحد هيماتوما جوه السيريبيلم يعني اي حاجه تعمل لي ريتيشن للايه للسيريبيل يبقى انا عندي الحاجه الثانيه بعد الانفلاماتوري تروماتيك وقلنا التوكسيك وفي عندي نيوبلاستيك. ايه الحاجات النيوبلاستيك اللي تعمل لي اتاكسيا؟ سيريبيلر استروسايتوما ايه ده والميدالوبلاستوما برضو من ضمن الحاجات اللي هتعمل سوري تيجي اكيوت اتاكسيا وتتحط في الكرونيك اتاكسيا يعني انت هتبقى اكيوت وهتبقى مكمله معاك شويه طول ما التيومر دوت عندي موجود بس دي من ضمن الحاجات اللي هي بتاعه الاكيوت اتاكسيا. في عندي حاجه اللي هي الايه الفاميليال باروكسيزمال اتاكسيا دولت ده سندروم بيبقى برضو اوتوزومال يعني انهيرتنس وبيبقى بيجي في اتاكسيا الاتاكسيا بيجي له اتاكسيا موجود تمام. في حاجتين برضو هنضيفهم اللي هم الميجرين احنا قلنا من ضمن الحاجات الميجرين اكويفالنت كان في حاجه اسمها الميجرين فاريانت وكان من ضمنها او الميجرين كومبليكيتد ميجرين كان من ضمنها البازلر ميجرين ولو حد فاكر الميجرين هيلاقي ان كان من ضمنها الفيرتايجو والاتاكسيا لكن لانه كان بيأثر على البازلر ارتري يعمل في فازو كونستريكشن وبالتالي يعمل لي المانيفيستاشنز بتاعه البرين ستيم ديسفانكشن اللي من ضمنها الاتاكسيا والفيرتايجو والحاجات دي يبقى الميجرين عندي هنا هينضاف من ضمن الحاجات. في حاجه اخيره هنضيفها برده اللي هي الميلر فيشر. ميلر فيشر دوت ده فاريانت من الجانبري بالظبط وترجعوا تضيفوه في الجانبري ده بيبقى معاه ثلاث حاجات بالايه اتاكسيا وايه ريفلكسيا وايه كمان واكيوت اوفثالموبليش تمام. لو لقيت الحاجات دي كلها يعني في بعض الناس بيقولوا ان ده فاريانت من الجيانبري لان نفس الميكانيزم ونفس الحاجات اللي هو الميلر فيشر وضمن الحاجات المشهوره واللي بتعمل لي من ضمن الكرايتيريا بتاعتها الاتاكسيا. يبقى انا عندي الاكيوت اتاكسيا لغايه دلوقتي قلنا اشهرهم الانفلاميشن سوري اشهرهم الانفلاميشن والتوكسينز والنيوبلاستيك والميجرين والحاجات اللي هي الميلر فيشر ده هي والبرين ستيم انكفالايتس دي من ضمن الحاجات اللي ممكن تكون موجوده عندي بقى تاكسي. هو التيومر هو نفسه ممكن يبرزنت باكيوت اتاكسي لوحده كده مش هو عمل ممكن يجي لي انكريز انتركرين تنشن بس هو لوحده ممكن يعمل لك يبدا لك باتاك يعني من ضمن مثلا اكيوت كونفالجنز او فيرست اتاك كونفالجنز واحد جاله كونفالجنز هل ممكن يكون ايبيليبتيك؟ ممكن فيرست واحد عنده ريسبيرتوري ستريس وميزس ممكن يكون برونكيال ازما ودي اول اتاك تحصل له حظه كده تدخل معايا اكتر في الكرونيك بس لازم احطها في الاكيوت عشان كده بصفه عامه اي مرض فيه الاثنين موجودين اكيوت وكرونيك ممكن تحط كل اسباب الكرونيك تحطها برده مع الاكيوت يعني. طيب الحاجات اللي تعمل لي كرونيك اتاكسيا لو عندي ديفلوبمنتال مال فورميشن موجوده في السيريبيل لما اتفقنا حاجات كانت بتاثر لي على الروف بتاع الفورس فنتركل كان اللي هي اسمه ايه كان الروف بتاع الفورس فنتركل دانزي هوكر تمام. وكان في حاجه بتاثر لي برضو على تعمل لي اكسبانشن جامد في الفورس فنتريكل وتعمل لي هرنيشن في التونسلز بتاعه السيريبيلم الكياري مالفورميشن. وهنحط برضو الانكيفالوسيد كل الحاجات دي هي اجينيسيس في الفيرس اللي كان بيربط لي تو سيريبيلر هيمسفير ده برضو من ضمن الحاجات اللي بتعمل لي اتاكسيا. في سندروم مهم جدا اسمه جوبرت سندروم. جوبرت ده مشهور يعني جوبرت سندروم ده من ضمن الحاجات اللي بيبقى معاها اجينيسيس في السيريبيلر فيرس ده عنديكم على جوبرت سندروم بيبقى معاها اجينيسيس جوبرت سندروم. هنكتب بس جنبه حاجتين هما حاجتين اجينيسيس في البيرمس رقم اثنين كان في ساين كده موجوده في الام ار اي بتاعهم اسمها مولر توث ساين بيبقى حاجه كده البرين ستيم الميد برين مع السيريبيلر بدانكنز شكلهم زي المولر توث فبتبان قوي في النص كده في نص الام ار اي اللي اسمها الجوبرت سندروم. لا مولر توث مش في بقه لا ممكن نضيفها نضيفها في الفاسيكوليشن والحاجات دي مش في بقه يا جماعه. يبقى الجوبرت من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي بتعمل اتاك. كان لسه في الفتره اللي فاتت مشخصين اثنين جوبرت موجودين يعني واحدة تكلم في طريقه يعني المهمة طيب ايه ده؟ لا في الكلى بس بيبقى عندهم حاجات رينال وحاجات زي كده مش في الكلى بس يعني بيبقى من ضمن الحاجات. طيب في عندي حاجات تريدو فاميليال بقى انا بتكلم في الكرونيك اتاكسيا تريدو فاميليال واشهرهم طبعا اللي هي الفريدراكس اتاكسيا. فريدراكس اتاكسيا جت من تقريبا من مرتين جت في الام دي في الحالات الام دي كانت بنت عمرها حوالي 12 سنه وكان عندها اتاكسيا. الفريدراكس اتاكسيا بيبقى معاها ديجنريشن لان دي حاجه هيريدو فاميليا اربع حاجات بيراميدال تراكس والبوستيريور كولن او الدورسال كولن والسيريبيلم طبعا والبريفرال نيرفز وبيبقى معاها حاجتين برضو ممكن يكون معاها كارديومايوباثي ودي لو احنا بنتكلم هنضيفها مع الحاجات اللي كانت بتاثر لي على الكارديا وعلى النيورو او حاجه في النيورو وتعمل لي كاردياك سمبتوم. وكان معاها حاجتين بسكيفاس عارفين يعني ايه بسكيفاس؟ ان الرجل بتاع يعني عكس الفلات فوت ما تبقاش كده ايه يبقى في هاي ارش في الايه في الفوت تمام. دي عباره عن سكيلتال ديفورمتيز موجوده فيه وممكن يكون معاهم كايفوس كوليوس. الاثنين دولت انا ما كنتش قلتهم مع الهيريديتري موتور سنسوري نيوروباثي تايب 1 اللي هو اسمه كان اسمه ايه؟ شارت ماري توس تمام؟ دولت هم نفسهم برضه البيس كيفاس والكايفوس كوليوس بيحصلوا معايا. حتى كنا قلنا مع الهيريديتري موتور سنسوري نيوروباثي لو كان معاها فريدرايس اتاكس هيبقى اسمهم ايه؟ في سندروم كده روسيليفي سندروم ده كان عباره عن فريدرايس اتاكسيا ومعاها اللي هو الشاركوت ماري توس اللي هو الهيريديتري موتور سنسور نيوروباثي تايب. طيب الفريدرايس دهيت هيبقوا معاهم كذا حاجه حاجات البيراميدال تراك طالما عندها البيراميدال تراك افكشن هيبقى عندهم يا اما بارا بليشيا او بارا باريست يا اما هيمي لا ما هي سيستميك فيه ده واحد الاثنين يا اما بارا يا اما كوادري باريست او ليشي هيبقى الاثنين دولت موجودين. طيب بريفرال نيوروباثي هيبقى معاهم افكشن في البريفرال نيرفز فبالتالي هيبقى عندهم ويكنس كموتور تحت هيبقى الويكنس تحت اكتر وهيبقى معاهم سنسوري افكشن في سول الهايبوسيزيا. الهايبوسيزيا هتبقى في الشكل ايه؟ الهايبوسيزيا بتاعت البريفرال نيوروباثي بتاعت البريفرال تبقى بلاس ماشي اوكي هايبوسيزيا وهيبقى الدورسال كولن بتاعهم هيبقى افكتد وبالتالي يحصل لهم ها دورسال ديب سنسوري لوس اللي هو في الاخر هيبان لك كلينيكال ان هو عنده ايه سنسوري اتاكسيا يعني لما يغمض عينيه تمام او يكون عنده لو انت بتعمل بتست البوزيشن والموفمنت والفايبريشن هيبقوا افكت، يعني السنس اوف موفمنت او البوزيشن دولت هيبقوا افكت تبع ديب سنسيشن. اه تمام. طب والسيريبيلم هيبقى بايظ وبالتالي يحصل لهم سيريبيلر اتاك. تمام. دي من ضمن الحاجات اللي كان دايما يتقال ان انا عندي لوست انكل بريزيرفد او اكزاجيريتد نير ريفلكس. طب ليه يبقى الانكل اكزاجيريتد اساسا؟ عشان عندي افكشن للبيراميدال تراك. انا عندي الدورسال كولم والبريفرال نيرف والسيريبيلم، الثلاثه دول كانوا بيعملوا هايبوتونيا وريفلكس ما عدا البيراميد. فلو عندي تاثير البيراميدال كان اقوى ممكن يعمل يعني سواء بريزيرفد ني ريفلكس او حتى ممكن يكون الهايبر ريفلكسي على مستوى الني. يبقى الفريدراكس اتاكس دي ديجنريشن، دي هيريدو فاميليا مع ديجنريشن لاربع حاجات، دورسال كولم يعمل لي سنسوري اتاكس، البيراميدال يعمل لي بارا باريسس او كوادري باريسس، السيريبيلم يعمل لي سيريبيلر اتاكس، بريفرال نيرف يعمل لي لوست انكل ده مش هيبقى موجود، ويعمل لي سنسوري لوس في صوره جلاس اند ستوك ديستريبيوشن. تمام. لو الفريدراكس اتاكس دي كانت اسوشيتد مع هيريديتري موتور سنسوري نيوروباثي تايب 1 بنسمي الموضوع دوت ايه؟ سليبي سندروم. تمام. الحاجة الثانية اللي ممكن تعمل لي برضو من ضمن الهيريدو فاميليا اللي هي اتاكسيا تلانجكتيزيا. اتاكسيا تلانجكتيزيا دي احنا قلناها كذا في كذا حاجة، قلناها في الجينيتكس في النيوروكوتينيوس سندروم ماشي، وكان بيبقى معاهم هاي ريسك ان يدخلوا في مالجنسي لان كان عندهم بريكج تندنس، يعني كروموزومال بريكج تندنس. النيوروكوتينيوس سندرومز او يعني النيوروكوتينيوس مانيفستيشنز بتاعت الاتاكسيا تلانجكتيزيا كان ايه؟ عندهم حاجات نيورو وايه عندهم حاجات كيوتينيوس. تلانجكتيزر دي عباره عن ايه؟ دايليتد كابيلر، وكان مكانها فين؟ تيجي في اي مكان بس اكثر اماكن في الشريه، وكانت على البيج اوف ذا نود، وكانت عندي في المنطقه الشيك، وكان ممكن تجي لي في الايه؟ في الكيوبيتال فوستا والجوبليتال فوستا. هي عباره عن دايليتد كابيلر مش اكثر من كده. طب النيورولوجيكال مانيفستيشنز بتاعتنا كانت هي ما عندهمش غير سيريبيلر اتاكسيا. ممكن يكونوا على فكره المنتاليتي بتاعتهم بتبقى افكتيف، يعني ممكن يدخل في سب نورمال منتاليتي او منتال ريتارديشن. وكان عندهم حاجه ثانيه اللي هي اميون ديفيشنسي، يعني نبقى نقولها في الاميونولوجي. الاي جي اي بيبقى افكتد اكثر حاجه، الاي جي اي ده بيبقى افكتد والاي جي جي اقل، بس الاي جي اي اكثر، وعشان كده بيدخلوا في حاجات الايه؟ الساينوبالمونري انفكشنز. من الحاجات اللي كانت مميزه عندهم في السيرم بتاعهم الالفا فيتو بروتين بيبقى عالي، والالفا فيتو بروتين ده كان بيعلى في حاجات تانية فين؟ نيورال تيوب ديفكت. ده في السيرم ولا فين؟ في الامنيوتيك فلويد. اه وكان من ضمن وفي الهيباتوما، اي هيباتو سيلولار كلها هيباتوما وغيرها. اه وايه كمان؟ تمام. طيب في عندي بعض الحاجات التانية كانت من ضمن الحاجات الليوكوديستروفي، وقلنا عنها كلمة انها تساوي ريجريشن. اول لما نقول الكلمة دي تساوي ريجريشن كان اسمها ايه؟ ميتا كروماتيك ليوكوديستروفي. والميتا كروماتيك ليوكوديستروفي ليها انواع، بس انا اللي يهمنا كلمة واحدة اللي هي ريجريشن. يعني الطفل بيبقى كويس لغاية مثلا 6 شهور، وممكن كان حتى بيمشي وبعدين ما بقاش يمشي، وبعدين بيمشي او يمشي والسبورت وبعدين بدون يقعد والسبورت وبعدين ما بيقعدش خالص، فبيحصل عندي ريجريشن في الاكوايرد موتور ومنتال مايلستونز. من ضمن الحاجات كان ممكن يحصل العيال ده هي تحصل لهم اتاكسي. كان الحاجه اللي هي الجي ام 2، احنا قلنا الجي ام 2 دي قبل كده، جي ام 2 دولت اللي هم جانجليوزايدوزيس رقم 2، وكانوا هم 2 تيساكس وساند هوب، واتفقنا ان الفرق ما بينهم بالاف اللي هو سبلينو ميجالي. الاثنين دولت كان ممكن يكون معاهم اتاكسي، ممكن الاثنين دولت يكون معاهم اتاكسي. في النيوروباثي وكان بتعمل اكسيوزس واتاكسيا الريسم كانت من ضمن النيوروكوتينيوس سندروم. في حاجتين مش عارف برضو يتقالي ان احنا هنضيفهم، الجوشي والنيمان بيك. الجوشي دول هنضيفهم معنا، جوشي والنيمان بيك في الكرونيك. اه طبعا الكرونيك، الكرونيك اتاكت تبع الميتابوليك. اه جوشير او جوشر ونيمان بيك. انا كان عندي في الجوشر كان عندي ثلاث انواع. النوع الاولاني اللي هو بيبقى يعني مش مشكله بيبقى معاه اورجانو ميجالي، النوع الثاني كان بيبقى معاه سيفير نيوروباثيك ديزيز، والنوع الثالث كان بيبقى معاه اساسا اتاكسي. يبقى جوشير تايب 3 اللي هو الجوفينايل، والنيمان بيك تايب سي. الاثنين دول هنضيفهم بس في الميتابوليك كوزز بتاعت الكرونيك افكت. طب في حاجه كده سندروم موجود عندنا اللي اسمه ايه، ابيتا لايبو بروتينيم، يعني مفيش بيتا لايبو بروتين. ايه اللي بيحصل في الموضوع ده؟ هو انا عندي الفات عشان تبقى ابزوربد من الانتستين، مش لا هم اساسا اللي بيحصل كباسوجينيس. الموضوع اساسا بيحصل ازاي؟ عشان ان انا اعمل ابسوربشن مظبوط للفات محتاج انها بتوصل الفات زي لغايه الانتستين وبتتحوط بحاجات من ضمنها اللي هي الايه اللايبو بروتين اللي هي ابو مثلا بي اظن 48 وابو ايه وحاجات زي كده. دي كانت في الاخر بتعمل لي مولوكيول كده اسمه كايلو مايكرون. كايلو مايكرون ده اللي كان بيشل الكوليسترول وكان بيشل الفات والتراي اسايل جليسترول لغايه ما يوديها الليبر، تمام. وبالتالي لو انا عندي ديفكت في اللايبو بروتينز دهيت مش هيحصل عندي الكايلو مايكرون زي مش هتتكون، وبالتالي لو ما اتكونتش مش هيحصل ابسوربشن للفات، وبالتالي لو ما حصلش ابسوربشن للفات هيبقى عند الطفل ده هو تياتوريه، والتياتوريه دي هتبقى كونجنتال ولا اكوايرد من الاول، هيبقى عنده تياتوريه وفيلير تو سترايب. وطالما عنده تياتوريه مش هيحصل ابسوربشن للفات سوليبل فيتامينز اللي من ضمنها الاي والدي والكي والاي، تمام. والاي دوت احنا قلناه في حاجه قبل كده، احنا قلنا ان هو مش مهم في الانسان بس ممكن ان هو بيعمل لي مايوباسي ونيورو، تمام. هيبقى عندهم هايبو ولا هايبر ليبيديميا؟ طبعا هيبقى عندهم الكوليسترول بيبقى قليل والتراي اسايل جليسترول بتبقى قليله، طبعا مش هيبقى عندهم اي استعداد خالص للايه الاسكيميك هارت ولا الحاجات دي، بس هم ما بيكملوش للاذرز لان هو الفات دي مهمه جدا لل ديفلوبمنت بتاع البرين. فبيبقى عندهم منتال سب نورماليتيز او منتال ريتارديشن واستياتوريه. الميكانيزم اللي حصل بالظبط ان انا ما كونتش لايبو بروتينز وبالتالي ما عملتش ابسوربشن للفات كوليسترول ولا تراي اسايل جليسترول. حاجه برده مره ثانيه احنا كنا خدناه في الانزيم ديفكتس الهارت نوب ديزيز، كان حاجه تبع امينو اسيد اسمه ايه؟ تريبتوفان. كان بيحصل له ابسوربشن عن طريق الانتستين، ما حصلوش الابسوربشن دوت تريبتوفان كان مهم ان بيصنع لي فيتامين معين اسمه نياسين بتاع البلاجرا، تمام. والبلاجرا ديت كان من ضمن الحاجات بتعمل لي حاجات نيورو، فبالتالي برضو الهارت نوب دوت ممكن من ضمن الاسباب اللي هو هيعمل لي سيريبيلر اتاكسيا من الكرونيك فورم بتاعي. اخر حاجه موجوده عندنا اللي هي الارجينينو ساكسينيك اسيديميا. ارجينينو ساكسينيك اسيديميا دي تبع عنوان حاجه كبيره اسمها الايه ارجينينو ساكسينيك اسيديميا. لا ارجينينو ساكسينيك يوريا سايكل. هنقولها باختصار كده مع الميتابوليك، يعني دي كان برضو من ضمن المانيفستيشنز بتاعتها انها تعمل لي اتاكس. طيب بعد كده كوريا. كوريا خلاص. ايه ده؟ سيجرز لا هنقول الكوما السيجرز المرة الجاية كنت فايقين يعني لا تبقى الاسبوع الجاي هو حكاية الابنورمال مومنت من الموضوعات الخفيفة جدا في النيورون موضوعات خفيفة جدا اللي دي ظريفة شوية بجد طب يعني انتم ماشيين طيب يبقى انا يا جماعة اتاكسيا خلاص انكوردينيشن اكيوت وكرونيك في أسامي بس سخيفة جدا في الكرونيك أتاكسيا بس مش مشكلة دي كلها يعني لما ناخد الميتابوليك يمكن الأمور ممكن تبقى أفضل شوية بس تفتكروا بس في الجوشية احنا لغاية دلوقتي قلنا الجوشية ثلاث أنواع احنا كل مرة بنزيد كلمة في الحاجات اللي قبل كده الجوشية احنا قلنا النهارده ان هو ثلاث أنواع النوع الأولاني ده ما عندوش حاجة غير أورجانوميجالي يعني سبلين وليفر وأنيميا وثرومبوسايتوبينيا بس النوع الثاني النيوروباثي يعني ده بيبقى معاه سايكوموتور ريتارديشن وحاجات زي كده النوع الثالث بيبقى جوبينايل ما بين ده وده عنده شويه اورجانوميجالي وما عندوش النيورولوجيكال بيكتشر بتاعه النوع الايه الثاني نيمان بيك هم كانوا ثلاث انواع في كتب كاتبه ان هم اربعه بس هم A و B و C السي بيبقى معاه نيور والاي بس الاي بيموتوا بدري السي بيقعدوا شويه الجوبينايل فورم برضو بتاع نيمان بيك طيب الكوريا عباره عن ايه احنا اي موفمنت ان احنا بنوصفها لازم نقول هل هي ريجولار ولا ريزميك ولا هل هي فولانتري ولا انفولانتري فالكوريه تعتبر فولانتري ولا انفولانتري انفولانتري بيربوسفول ولا هي ما بيبقاش ليها اي بس اول لما بتحصل بيدخل الحركه دهيت في حركه فولانتري عشان ما يبانش ان في عندي يعني انا لو عملت الحركه دهيت فعامل كده مثلا يعني حاجه زي كده ان انا دخل فبالتالي لو انا شلت الفولانتري من الانفولانتري هتبقى هي بيور انفولانتري طبعا وهتبقى بيربوسليس او ممكن احنا نقول ان هي سيمي بيربوس تمام هتبقى ريزميك ولا ديسريزميك ديسريزميك هتبقى ريجولار ولا ايرريجولار تبقى ايرريجولار برضو تمام هتاثر على اي عضلات هتاثر اساسا بتاخد البصمه يعني الشولدر بالفيس بسنه من الترانك تمام اشهر اسباب للكوريا حاجات الروماتيك بس السايد بتاعنا يعني احنا قلنا في الاتاكسي كان ايه اللي بيبقى افكتد غالبا السيريبيلم عندي في الكوريا ايه اللي هيبقى افكتد اكتر حاجه اللي هي البيزال جانجلا اللي هم يشملوا حاجتين كبار كوديت واللينتي فورم دي كانت حاجتين حاجه جوه حاجه بره جلوبس باليدم ده جوه اكيد جلوبس بالكم ده جوه والايه بتيمن ده اللي هو كان بره تمام اشهر حاجه اللي هي الروماتيك كوريا والروماتيك كوريا ده هي كان ليها الاسم الثاني اللي هو المشهور بيها اللي ايه سندنهام تمام سندنهام كوريا كانت بتتميز عن باقي الميجور كرايتيريا انها ممكن انها تبقى لوحدها وما كنتش بتطلب ان يكون معاها كاردايتس او ارثرايتس او كده عشان احنا نشخصها وحتى كان كويس قوي ان مش معاها ارترايتس لان الكوريا هي موفمنت في جوينتس فبالتالي لو معانا ارترايتس كان هيبقى فيه بين مع الحركه ده تاني حاجات الحاجات التانية اللي ممكن تعمل لي كوريا احنا كنا قلنا حاجة في الجينيتكس كانت بتعمل لي كوريا اللي هي كانت ايه؟ هانتنجتون كوريا وقلنا في الجينيتكس ثلاث حاجات كانت اوتوزومال دوميننت رقم واحد تمام اوكي تاني حاجه امبرنتنج تمام والانتيسيبيشن انها جيل بعد جيل بتبقى السيفيريتي بتاعتها عاليه وبالتالي هي الهانتنجتون معروف انها ديسيز اوف ادلتس اساسا بس لو مع السكسسيف جنريشنز اللي موجوده ممكن تجيلي في جوبينايل سيفير فور يعني ممكن انها تجيلي بصوره طبعا بتبقى اكتر او اوحش لو كانت منقوله عن طريق الايه الاب عكس الحاجه الثانيه اللي هي الايه مايوتونيك ديستروفي تمام الحاجه الثالثه اللي كانت ممكن بتعمل لي كوريا كانت ايه الويلسون ويلسون سيندروم كان هباته الانتيكولار ديجنريشن واللانتيكولار دي مقصود بيها الايه من في البيزال جانجل فمن ضمن الحاجات برضو بتاعت الكورية الويلسون ديزيز. والويلسون كان ليه حاجات هيباتيك وكان ليه حاجات اكسترا بيراميدال او بيزال جانجلي، كان حتى اسمه التاني هيباتولنتيكولار. احنا قلنا ممكن في الاطفال غالبا بيجيلي حاجات ليفر، بس في الادلت او الادوليسنت ممكن ان هو يكون هتلاقيه في الكرونيك، في الكرونيك كورية. تقسيمة الاكيوت وكرونيك كورية مش قوية قوي، يعني احنا ممكن احنا نضمهم مع بعض. وكان قلنا اكتر حاجه بتشخص لي الويلسون اللي هو ان احنا بنعمل الكفر بنلاقيه قليل، وبنعمل الثيرينوبلازمين بنلاقيه قليل، ولما بدي كليتنج ايجنت للكفر بيزيد اليورينري كفر كتير قوي بعد الدي بنفيلا مين. الموست دايجنوستيك بالنسبه لنا كان هو كفر ان يورين بيفور اند افتر دي بنفيلا مين. وممكن ان احنا كنا نعمل ليفر بايوبس، وقلنا ان احنا مش هنشخص ويلسون ابدا قبل سن 5 سنين خالص خالص، مش هتشخص قبلها. وكان بيبقى معانا في الخمس مين ست ايه؟ لا هو 5 سنين، 5 سنين في ناس تقول 8 بس هي 5 سنين كان بنشخص، يعني 6 سنين وانت طالع ممكن نقول يعني عشان تفضل معلقة معاك. تمام. وكان في مرض تاني قلنا كان اكس لينك ريسيسيف، كان بيبقى معاه سيلف ميوتيليشن وهايبر يوريسيميا ونفروباسي اللي هو الليش نيهان، كان ده برضو من ضمن الحاجات اللي هي بتعمل لي كوري ايه، يخبط دماغه في الحيطة، يعض نفسه، يعور نفسه، يحرق نفسه. عنده سيلف ميوتيليشن بكده. لا لا هو كده، ما تسألنيش ليه. شفنا واحد كان شفنا ولد، كان هو ولد كان عمره 2 سنين، تدخل عليه في النص تلاقيه كان بيخبط دماغه في الارض. هو كده مرض عادي يعني، مرض. طبعا من ضمن الحاجات اللي احنا خدناها في اول حاجه في النيورو كان اللي هو الايه كوريو اسيدوسيس، وكان من ضمنها مع اللي هي الاكسترا بيراميدال افكشن اللي هي كيرنكتراس وحاجات السي بي كلها تعمل لي كوريا. تمام. وزي ما قلنا ان في فاميليا الباروكسيزمال فور من الاتاكسيا، برضو في فاميليا الباروكسيزمال فور من الكوريا، بيجي لهم برضو كده بيبقى اوتوزومال دوميننت، بيجي لهم من وقت للتاني يدخلوا في كوريه موفمنت ما فيهاش ايه فن خالص يعني. طيب الحاجات التست بتاعت الروماتيك كورية، هما الروماتيك كورية اساسا فيها كذا حاجة كده كذا ساين، هما سخيف جدا. لو هو فرد ايدين قدام بيبقى عنده بيانو بلاير موفمنت، يعني بيحرك كده كده. وتاني حاجة نفسها لو هو عمل اكستنشن لدراعه كده هيبقى عنده فليكشن هنا وعنده اكستنشن هنا او هايبر اكستنشن في الميتاكاربو فالنجيال جوينت، هيبقى بالشكل ده هو. ولو احنا قلنا له ارفع ايديك لفوق وايدين الاثنين البالمز دولت ناحيه بعض، اول لما بيرفعهم بيحصل له عنده ايه برونيشن للاثنين، فيقعدوا يبقوا دايركتد لبره. ولو هو مسك ايد الواحد قلت له مثلا امسك على ايديا وافضل ماسك قوي، ما بيقدرش يمنتين البوزيشن دوت، فبيقدر كل شويه لازم يفكر نفسه انه عاوز يعمل جراس قوية على الايد، فبالتالي بيبقى في عندي فلكتويشن في الباور بتاع ايدي، فبتتسمى ان هي ايه اللي هي زي ال ايه ميلك ميد. فبيبدا ان هو بيعمل كذا موت على ايديا وانا اعمل هاند شيك. مش بيانو بلاير مكتوبه بيانو بلاير. بصفه عامه بيبقى عندهم هايبوتونيا، هي على فكره فاين مش بيانو، ويبقى معاهم ايموشنال لابيليتي، تلاقيهم مره واحده بدون اي اسباب ممكن يحصل لهم كراين بدون اي سبب، بس دي اكتر في الادلتس يعني في البنات الادوليسنس والكبار تبقى اكتر من الايه من الاطفال. وبتتعالج بايه الروماتيك كوريا؟ الدواء المهم جدا ما بيقدرش ما تقدرش تعمله. العلاج بتاع الروماتيك كوريا هيبقى ايه؟ طب نزل اللي هو ايه يعني؟ على الدوز بتاعتنا على كام؟ على 0.1 ملي جرام بير كي جي بير داي ديفايدد كل 12 ساعه. هالوبريدول هو بيتاخد كل 12 ساعة. الحاجة اللي بعد كده اللي هي الاسيتوزس. واسيتوزس دي غالبا بتبقى اسوشيتد مع الكوريا، يعني غالبا بتبقى معاها. والاتيولوجي بتاعها هم حاجتين كبار. رقم واحد اي برينيتال انسلت، اسفيكسيا، هايبوكسيا، بيرس انجري، اللي هي الاسيتوزس. رقم اثنين ان تكون كرنكتر. والاسيتوزس دي بتبقى الموفمنت دي انفولانتري ولا فولانتري؟ انفولانتري. بتبقى ريتمك ولا ديستريزمك؟ بتبقى ديستريزمك. بتبقى ديستال ولا بروكسيمال؟ احنا قلنا الكوريا اساسا بتبقى مور بروكسيمال. الاسيتوزس بتبقى اكتر ديستال، وبتبقى الوصف بتاعها انها ايه؟ سنيك لايك. بيحرك ايديه بهذا الايه؟ بهذا الشكل كده. تمام؟ بيبقى في ادكشن هنا، بيبقى في انترنال روتيشن، بياخد كذا بوزيشن، وبتبقى سلو. يعني الموفمنت دي ما بتبقاش زي التعبان بالظبط، بتبقى سلو. كله احنا بنتكلم كل ده على اكسترا بيراميدال، كل الحاجات دهيت، لان دي كلها على مستوى البيزال جانج. وغالبا بتبقى الكوريه مع الايه الاسيتويد، بيبقوا الاثنين ايه كوريو اسيتوزس. تمام. حاجة تانية اللي اسمها الدستونيا. والدستونيا دهيت الكلمة المميزة بتاعتها ان بيبقى تورشن موفمنت او تويستنج، يعني حاجة بتعصر حاجة. فتبص تلاقي ان الناس دولت ممكن يكون عندهم كايفوسكوليوزس، يكون عنده سكوليوزس معروف. تمام. يكون عنده اكستنشن مثلا في رجله. تمام. ويبقى عامل زي التاليبس مثلا، فيكون عنده اكتر بنسميها abnormal posture مش abnormal movement، لان بتبقى very slow. يعني هي التنشن ده بيجي بالراحة خالص، فتبص لها واخد وضع معين. ولو المصل دهيت اللي بتبقى affected ممكن تاخد كذا مصل، ممكن تاخد مصل واحدة فتعمل لك focal type من الدستونيا او segmental، تاخد لي مثلا ايه عضلتين او two parts قريبين من بعض. تمام. وممكن تكون more or less تاخد كل الجسم، تكون generalized dystonia. تمام. من ضمن الحاجات اللي هي ممكن انها تعملها لي التورتيكولس، يعني التورتيكولس يعني ان انا عندي ديفيشن للنك على ناحية واحدة. من ضمن الاتيولوجيز بتاعتنا احنا قلنا واحدة قبل كده في المونو نيوروباث، لو انا عندي ماشي امايوبليزيا ماشي اوكي، بس احنا قلناها في حتة لو انا عندي المصل دهيت ما كانتش انرفيتد. تمام. ممكن ان انا يكون عندي الناحية التانية هتخليها تبقى كده كونجينيتال تورتيكولس. تمام. والحاجه الثانيه اللي لازم نبقى دايما فاكرينها اللي هي بتبقى الايه الدستونيا. تمام. في سندروم اللي هو الهالور فيردن ستاد سيز ده، هو ده بيبقى اوتوزومال دوميننت. هنكتب بس جنبه حاجه واحده اللي هو ديبوزيشن للايرن كونتيننج سيجمنتس موجوده في البيزال جانج. يبقى ده يعتبر من المينرال، من الحاجات اللي هي المينرال، يعني زي الكبر مثلا لما احنا كنا بنقول مع الويلسون في البيزل جانجليا تحديدا في البوتيمن في الجلوبس، سوري في الجلوبس باليتا في البيزل جانجليا ديبوزيشن اوف اير كونتيننج بيجمنتس اوتوزومال ريسيسيف وهنضيف حتة ان هي ممكن تكون سيجمنتال دستونيا الهالر فيرتن ده اللي هو اوتوزومال ريسيسيف مع ايرن كونتيننج بيجمنت. هنضيف بقى حاجة تانية اللي هي السيجمنتال دستونيا، نحط التورتيكولس بيبرو سبير رايتر فريم. سوري رايتر كريم. بيحصل احيانا دستونيا لما هو يجي يمسك القلم، اول لما يعمل الموفمنت دهية يحصل الموفمنت دهية في ايديه، فياخد ابنورمال بوتشر في الايد نفسها. دي تعتبر فوكال او سيجمنتال فورم من الدستونيا، يعني مش هتيجي في كل الجسم، هتيجي في حتت بس معينة. في التورتيكوليس هتيجي في العضلة بتاعت الاسترنوماستويد، بليفروسبازم بتيجي في العضلات بتاعت العين حواليه، فبيبقى عنده بليفروسبازم قفلة كلها اي كلوجر. والحاجة التالتة اللي هي الرايتر كريم، لا مش شبه المايتونيا. المايتونيا عبارة عن ايه؟ delayed relaxation after voluntary او electrical او mechanical contraction في عضل. فلو مسك في حاجة فيبقى في انما ده لما يبدأ يمسك وضع الكتابة يحصل له الدستونيا. ده الدستونيا عبارة عن ايه؟ twisting movement. لا انا هقول لك في حاجه ديفرنشال دايجنوستس، ده مهم. ابنورمال بوستشر، يعني ايه الحاجات اللي في النيورو تعمل لك ابنورمال بوستشر؟ اللي احنا هنحط، احنا ممكن نحط منها كذا حاجه. احنا خدنا باسيفيا تعمل لي ابنورمال بوستشر، وريجيديتي بس عشان نبقى احنا عارفين اي حاجه اكسترا برانش ريجيديتي نعرفها كده، والمايوتونيا والديستونيا، يبقى دول يعملوا لي ابنورمال بوستشر. لانك يعني في حتى الدستونيا في ناس ما بتحطهاش انها ابنورمال موفمنتس بقدر ما هي بتحطها ابنورمال بوستشر، لان الموفمنتس ما بتبقاش باينه قد البوستشر اللي هو في الاخر وصل له. سباستيستي وريجيديتي ومايوتونيا وديستونيا، دول يعملوا لي ابنورمال بوستشر، سواء بلفر وبقى سبازم، يعني وضع معين غلط للعضل. في عندي بقى سندروم برضو جينيتك او كونجينيتال من الدستونيا، اللي هو الدستونيا ماسكلورم، اللي هي الاي رقم الاي اللي موجودة دي او ماسكلورم ال او ار يو ام او ماسكلورم دي فورمينز، دستونيا ماسكلورم دي فورمينز. دي هيبقى معها كايبوسكوليوزس، وهيبقى معها هيب تو ووكينج، وهيبقى معها انفيرجن في الفود، فيبان اكنه زي التاليبس. شفت التاليبس بتبقى رجليهم داخله لجوه، السول بتبقى ريفتد لجوه، هو بالظبط بيبقى نفسه كده. مش على عشان عنده abnormal posture في رجليه. واهم حاجة بتميز السندروم ده هو اللي هو الفاميليا، الاسم الثاني فاميليا الدستونيا، ان هو بيبدأ الاول في الرجل. اللي بيمشي على اطراف صوابعهم دول بنعمل لهم examination كامل. احيانا بيكون التندون ده هو قصير اللي هو بتاع الجاستروفيميس، فبيبقى بيعمل مشكله. احيانا بيبقى محتاج ريليز لهذا السن، يكون جزء منه يكون سي بي، في ناس بيبقوا كده. وممكن يبان بهذا الشكل اللي هو الفاميليا الدستوني، ممكن يكون ده هو الايتيولوجي بتاعه. يبقى احنا الدستونيا احنا عاوزين بس نعرف منها حاجتين، انها اكتر ابنورمال بوستشر اكتر منها ابنورمال موفمنت، وانها ممكن تاخد تبقى فوكال او تكون سيجمنتال او جنرالايز، وممكن تكون حاجات هيريديتري زي اللي هي الايه فاميليا ديستونيا والايه الهالبردن سبيتس، اللي هو بيبقى معاه اير ديبوزيشن اوف اير كونتيننج بيجمنتس جوه البيزل جانجليا. وفي منها حاجات سيجمنتال فورمز اللي هي التورتيكوليس والبليفروسبيز والايه الرايتر كريم. طب الحاجه اللي بعد كده احنا فاضل لنا حاجتين صغيرين، التكس ده هي عباره عن ايه؟ يعني بيبقى عنده الموفمنت، مثلا واحد بلينكينج مثلا او لازمه كل شويه الحركه ده هي، وهو بيبقى عارف انه هي دي ملهاش فايده، وهو بيبقى اوير وبيدخل في بيتش السيركل بقى من تنشن، يعمل تنشن جامد عشان هو ما يعملهاش بس ما بينجحش، وبالتالي بعد كده يبدا يعملها تاني ويدخل في تنشن، فيبقى عندهم في الاخر ممكن بعض الحاجات السايكولوجيكال. تمام، السكس ده هيت ممكن اكتر حاجات فيها بتبقى موجوده في منطقه الفيس، يعني بص تلاقي رعشه كده او حاجه في الشولدر، في ناس عندهم الموضوع ده كتير يعني. تمام، وبتبقى الريزيستبل ما بيقدرش ان هو يمنع. في منها نوعين، في منها نوعين كبار اللي هم الترانزيانت والكرونيك. واخر نوع منهم ترانزيانت طبعا بتقعد فتره قليله، وكرونيك بتقعد فتره طويله، مش مفهومش فروقات في نفس الكلينيكال بيكتشر. ايه دي لتر دي ما بتتنطقش، تتنطق كده دي لتر. ده بيبقى عباره معاه عنده كذا تكست كده، بتبقى اكترها موتور وفيربال، وبيبقى عندهم اتنشن ديفيسيت هايبر كاينيتك ديس اوردر. الطفل اللي عنده ما بيركزش في حاجه وبيبقى عنده هايبر كاينيتك على طول، مثلا الجرس ضرب يجري عليه مش عارف حاجه، يعني ما عندوش كونسنتريشن خالص مع حد، بيبقى معاهم ليرنينج ديسابيلتي. يبقى السندروم ده هوت اللي هو الجيدو لاتورا سندروم ده هوت مالتيبل تكس. سوري معرفش، لا ده معرفش، انا معرفوش، ده فرنسي ومعرفوش خالص. انا عشان انطقه اساسا مشكله. Attention deficit hyperkinetic disorder، وبيبقى معايا verbal وموتور تكس. بيبقى جزء منهم، بيبقى جزء منهم. وبيبقى معاهم حاجة تانية، حاجة رقم 4 اللي هي الاوبسيسيف كومبالسيف ديسوردر. الاوبسيشن اللي هو واحد عنده آية مسيطرة عليه وعلى طول هو بيحاول، هو يعني بيحاول انه يريزيست بس ما بيقدرش، يعني مثلا طول ما هو قاعد لازم مثلا يعمل مثلا الحركة دهية، او مثلا يلمس الحاجات لازم متعود، او مثلا لو حاجة في ايديه لازم يغسلها مثلا، عنده اوبسيشن. والكومبالسيف دي الاكشن بتاعه، يعني هو الاوبسيشن ده هو حاجه في مخه هو. الكومبالسيف دي لو عملها بصوره حركه، يعني بصوره موتور اكشن موجود، فدولت ممكن يكون معاهم الاربعه كومبوننتس: فيربال تكس وموتور تكس واوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردر و اتنشن ديفيسيت هايبر كاينيتك ديس اوردر. تريمورز اللي عندنا، عندي نوعين، في منها ستاتيك وفي منها كاينيتك. كاينيتك اللي هي مع سيريبيلر اتاكسيا، يعني مع الحركه، وستاتيك موجوده على طول، دي بتبقى موجوده ديورنج يعني الريست تايم وهو نايم، ممكن تكون موجوده. في منها نوع اسمه الاسينشال تريمورز. الاسينشال تريمورز دي حاجه جينيتك، يعني في واحد طفل صغير تبص تلاقي عنده الرعش على طول في الايد كده موجود، فاين تريمورز موجوده. لا دي بتبقى ريجولر، ومبيبقاش معاها لوس اوف كونشسنس، تمام، ومبيبقاش معاها حاجه في الاي جي، وبتبقى ريزميك، يعني وبتبقى اوسيليشن، يعني فيها اوسيليشن في الموفمنت، انما الكونفالجن بتبقى حاجه. التيشرت دي حاجه عامه، يعني التيشرت دي عباره عن اي حاجه بتحصل، يعني بتسبب برين ديسفانكشن نتيجه حاجه الكتريكال على مستوى المخ، ممكن تبقى ادفانس كورت موتور او سنسوري او اوتونوميك او وات ايفر الحاجه اللي ادفانس فيها ايه. السيجرز غير التريمورز، التريمورز دي حاجه في يعني ممكن تكون فيسيولوجيك ما فيهاش اي مشكله، اللي هي فيسيولوجيك او يعني اللي ممكن تكون موجوده عندي مثلا انكزايتي، لما واحد يبقى متعصب ممكن يكون عنده تريمورز، يبقى في رعشه في الايد، تمام، تبقى انكزايتي ريليتد. في منها نوع جينيتك اسينشال تريمورز، في سينايل تريمورز لما الناس بتبقى كبيره بيبقى ممكن عندهم تريمورز ده. في جيترنس ولا تقصد ايه؟ لا هو لا دي الحركه دي ما تبقاش ولا تريمورز ولا تريمورز. التريمورز اللي هي لازم تكون فيها اوسيليشن، يعني لازم حركه اراوند اكسس، يعني انا عندي بتحرك كده، دي تريمورز او جيترنس. انما الحركه مثلا دي ممكن نقول ان هي مثلا زي اكزاجريتد مورز، ما هو حد مرة هي مورو ريفلكس مش عارف. يبقى لو لو حاجة اللي هي الجيركي والصادم مرة واحدة ديت ممكن احنا نسميها مايكلونز. لو جيركي موفمنت ومرة واحدة وسنجل يبقى دي مايكلونز. ماشي اوكي، بس دي ما تبقاش تريمولز ولا جيتلنس ولا كونفاش. تمام. طيب في حاجة نوع من التريمولز الأخير اللي هو اسمه الهيدنج تريمولز، ودي اللي هي مع أي أورجان فيلير، رينال فيلير، هيباتيك، سبيراتوري. وبنلفت ازاي الفيلير الهيدنج تريمولز؟ بيعمل ايه كده؟ مش كده، بيعمل ايه كده؟ وممكن احنا نعمل جاست كده سيميليشن للايد، فبيبدا ان هو يعمل الموفمنت ديت مش فاين تريمورز، بتبقى فلابي تريمورز على مستوى الايه الجوينتس، على مستوى الجوينت الكبير، على مستوى الريست. تمام. اخر حاجه اللي هي المايكلونس، والمايكلونس دهيت ممكن انها تكون فيسيولوجيك مايكلونس. مايكلونس اللي احنا لسه قايلينها لو هي سادن جيركي موفمنتس كده، واخده ماسل واحده او اكتر او جروب اوف ماسلز كذا حاجه. في ناس بتحصل لهم المايكلونس كتير قوي، يحصل لهم هو مثلا موجود بص يعمل حركه كده مره واحده كانه بيرد مثلا مره واحده. اكتر حاجه بتاخد الشولدر فعلا بالبروكسيمال ماسل. في ناس لما بيجوا بيناموا او لما بيجي ينام بيحصل المايكلونس، بص لا ينام وعمل حركه كده. تمام. وممكن تكون المايكلونس بهي تكون جزء من الابيليبس. تمام. يعني تكون جزء منها ابيليبس. في عندي مايكلونيك ابيليبسي وسندرومز وحاجات زي كده كتيره، انما اكترها بيبقى فيسيولوجي. تمام. هناخد ريست كده وهنكمل، احنا قدامنا طب نبدا في حاجه قبل لما العصر يبدا. تمام ماشي. ايه لا لسه العصر مش طب ما عشان اول لما ناخد الريست بالظبط كده، بحيث لما احنا ناخد الريست يكون الايه العصر. طيب الموضوع اللي احنا هناخده هو موضوع بسيط، يعني تعالى احنا خدنا اجزاء كتيره منه اللي هي الكوما او الديستربت كونشس ليفل. ولو حد بيقول لي اسباب الكوما او الديستربت كونشس ليفل او الليثارجي او الانكفالوجس، هي كلها حاجه واحده. تمام. عشان الناس لو جه باي شك بنغير في غالبا مش هنغير في الاسباب. وكلمه انكفالوجس احنا قلناها قبل كده اللي هي جنرالايز ديستربت برين ديسفانكشن، معاه اثنين من ثلاث حاجات اللي هم كوجنيتيف او بيهيفير، ادي حاجه ديستربت كونشس ليفل او كونفالشن. تمام. لو انا عندي واحد عنده ديستربت كونشس ليفل، هو ايه اللي بيخلي الواحد كونشس؟ عندي فيه حاجه كونتينوس كده على طول اكتيفيشن من او ستيميليشن من حاجه اسمها ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم. تمام. ده على طول بيعمل الامبلس لغايه الكورتكس، وده مكانه فين بالظبط؟ مكانه في البرين ستيم، في الجزء من البوند والايه والميد برين. ده على طول في كونتينوس امبلس طول اليوم، على طول ده بيخليني كونشس. وبالتالي لو انا عاوز اقول ان الواحد ده هو هيبقى انكونشس، يبقى انا عندي حاجه من اثنين، يا اما يحصل لي انسلت على مستوى الكورتكس كلها، يا اما على مستوى الحته الصغيره اللي موجوده اللي هي الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم دهيت اللي موجوده في الميد برين. الميد برين ده اصغر حته في المخ بس يعتبر من اهم المناطق اللي موجوده. طيب لو واحد انكونشس، عندي طريقه ان انا يعني بينا وبين بعض نعمل جريدنج لهذا الانكونشسنس. واحنا اتفقنا قبل كده الجريدز بتاعتنا من الكونشس، من الواحد اللي هو فولي كونشس لغايه الديب كوما، هنقولها كده مع بعض. اول حاجه فولي كونشس، بعد كده ليثارجي. والليثارجي دي هي كلمه واحده اللي هو سليبي. تمام. واحد نايمان، وبعد كده كونفيوجن. والكونفيوجن ده بيبقى disoriented time person places. ماشي مفيش مشكله. بعد كده الكوما بقى او الانكونشسنس، ودي منها اربعه جريدز. اولهم ستيوبر، والستيوبر بيرسون ده اللي هو لا انا هو مش فايق بس ممكن ان انا يبقى اراوند لاقل من دقيقه. وبعد كده لايت كوما، ده هو عمره ما هيصحى بس هيستجيب بالبينفول ستيميوليشن بكذا طريقه، لو عمل فليكشن وذرول ادي حاجه، او لو عمل دي كورتيكيد او دي سيريبريت. تمام. والجريد ديب كوما بس بياخد سبونتينيوس، واخر واحد اللي هو ويز ابنيا. واتفقنا بعد كده ان انا عشان اقول ان هو برين ديس يبقى هقول ان هو يكون عنده ايه؟ هيبقى ايه؟ هيبقى لوست برين ستيم ريفلكسز عشان نخلص منهم كلها، واللي هي البرين ستيم اللي احنا قلناهم الكورنيال والفيبيلاري ريفلكس والاوكيلو بيستيبيلر والاوكيلو تيكاليك والجاج ريفلكس، كل دولت الخمسه دولت لو كانوا لوست كلهم يبقى ده مع ابنيه مع ديب كوما، يعني ديب كوما زائد ابنيه زائد ده بنسميه برين ديس ولا لا؟ مؤقتا بنسميه برين ديس لغايه ما بنعمل ايه؟ نطمن ان هو مش هايبوثيرميك وان هو مش بياخد اي سي ان اس ديبريسنت، مش ماشي على مورفين ولا ناركوتكس ولا الحاجات ده هي، ومش هايبوتنسيف، وندي فتره اوبزرفيشن لفتره تتراوح من 12 لغايه 48 وفي مرات اكتر من كده على حسب السن بتاعه. هنضيف كلمه صغيره ان الاي اي جي بيبقى ريكوايرد في البرين ديس، عشان احلف ان ده برين ديس بيبقى ريكوايرد في الاطفال اللي هم اقل من سنه، تمام؟ غير كده بقى يعني انا عشان اشخص ايه هو البرين ديس هقول ان انا عندي ديب كوما، يعني ستيت كده مش بيقدر يستجيب لاي بينفول ستيمولس، لو معاها ابنيه والابنيه يعني ما بياخدش نفس، فعدم وجود هايبوثيرميا ولا هايبوتنشن ولا ديبريسنت ميديكيشن، وفتره اوبزرفيشن تتراوح من 12 لغايه 48 ساعه، هحتاج الاي اي جي في بعض الحالات اللي هي اشارها ان انا لو الطفل دهوت اقل من سنه ممكن احتاج الاي اي جي، لو لقيت الاي اي جي فلات يبقى انا خلاص انا كده شخصت ان هو برين ده. طيب بعد كده الستيجنج سيستم ده هو ده يعني ده كويس ولطيف وكده بس مش اكيوريت، يعني ممكن الناس مش هتبقى تقدر الناس تحدده بالظبط، بس ده اللي بيتطبق حتى عندنا في المستشفى في الاي سي يو، هو ده اللي بيتطبق، يعني لايت كوما او كده، في طبعا عليها افتراضات كتير. المقابل ليه واللي هو المور اكيوريت اللي هو جلاس كوما سكيل، و اهم حاجات بس نبقى عارفينها ان اقل حاجه في الجلاس كوما سكيل، يعني لما الواحد يبقى ضايع خالص هيبقى ياخد رقم كام؟ هياخد 3. اصل كان في ناس تقول لك ايه يعني بقى ده سيفير كوماتوز، يعني الجلاسكو بتاعه 2-1 حاجه زي كده، طبعا ما فيش الكلام ده، اهو ده اقل حاجه الزيرو بتاعه هو 3، تمام؟ وانا عندي هو بيعتمد على 3 حاجات اللي هو الاي اوبننج والفيربال ريسبونس والموتور ريسبونس، دي 4 ودي 5 ودي 6، تمام؟ يعني لو هو بيفتح عينيه سبونتينيوس لوحده هياخد الاربعه بتوع الاي اوبن كلهم، تمام؟ لو هو بيفتحهم لما اقول له افتح عينيك او اقول له انت شايفني مثلا او اكلمه يعني يبقى ده عنده ياخد 3، لو مع البينفول ستيميوليشن، والبينفول ستيميوليشن احنا بصفه عامه اكتر مكان بنعمله اللي هو بنعمل رينج للسترنوم كده، تمام؟ في حاجات ثانيه اللي هو بالقلم وعلى النيل كده بنضغط برضه ده بينفول ستيمس، او بنعمل فوق اللي هو السوبرا اوربيتال اريا، تمام؟ لو انا عملت اي حاجه من الحاجات ده هي وفتح عينيه يبقى هياخد 2، لو ما كانش في اي ريسبونس ما فيش ريسبونس خالص واتس ايفر للاي اوبننج ده ما فتحش عينيه خالص يبقى ده هياخد في الاخر 1، ما فيش زيرو عندي. طب الفيربال ريسبونس لو هو بيتكلم واورينتد وسبونتينيوس وكل حاجه هياخد 5 درجات، لو هو في وورز وفي كراينج ماشي، لو بعد كده لو في مع البين لو هو بيعيط او عنده مونينج للبين هنا 3 وهنا 2، ولو مفيش اي ريسبونس بيزن يعني يبقى هنا هياخد في الاخر، لو مفيش اي فيربال ريسبونس هياخد 1. بالنسبه للموتور لو هو بيتحرك سبونتينيوس اكتيفيتيز يبقى ده خلاص هياخد 6، فليكشن وذرول للتاتش 5، للبين هيبقى 4، لو هو دي كورتيكيت هيبقى ننزل بقى، ولو هو دي سيربريت ولو هو ما فيش اي حركه خالص هيبقى 1، يبقى في الاخر لو ما بيستجبش ولا اي اوبننج اللي هي 1 ولا فيربال ريسبونس اللي هي 1 وموتور ريسبونس ما فيش اي خالص فلاسد تماما في الاخر هياخد 3. طب الماكسيمم بتاعه لو واحد كونشس وفولي كونشس وماشي هياخد ال 15، الرقم اللي تحته يبقى الواحد دوت كريتيكالي ال 8، واي عيان اقل من 7 بيتبنتل على طول. ليه؟ لان انا مش هستنى بقى لما يدخل في الريسبيراتوري فيلير، ده هيتبنتل على طول، اللي هو اقل من 7 ده بيتبنتل على طول. طيب دلوقتي لو انا واحد على ميكانيكال فنتيليشن وحطيت له تيوب هاجي اقيس له الاي اوبننج ريسبونسبل اي اوبننج هقدر ان انا اقيسه اقول له اه افتح عينيك حتى لو هو كده ممكن او ان انا اقرصه او كده هيفتح عينيه انما كفيربال ريسبونس لو هو انا قرصته واتكلم يبقى ايه اخبارك يبقى اما يبقى ها التيوب بره اه بره مش جوه يعني لو انت قدرت تقيس الجلاسكو كامل يعني في عيان فنتليتد وقلت في سبونتينيوس بيتكلم وزي الفل لا عادي يبقى التيوب ده ايه مش مكانها من الاساس تمام فعشان كده عملوا الايه الموراي سكيلينج ست وهم هو بسيط يعني هو نفس الموتور ريسبونس اللي هم السته دولت لو كان سبونتينيوس او لو كان بيتحرك للتاتش او للفين او دي كورتيكيت او دي سيريبريت او مفيش هم دول الستة نفسهم بس هيحط عليهم البرين ستيم ريفلكسز والبرين ستيم ريفلكسز اللي هم الخمسة الجاج والكورنيال والبيوبيلاري ريفلكس والاوكيلو فيستيبولار والاوكيلو كيفاليك لو كلهم موجودين يبقى احنا بنتكلم ان انا عندي هياخد اربعة من الاربعة كلهم لو في جزء موجود وجزء ابسنت يبقى ياخد تلاتة لو هو كلهم مش موجودين بس تل عنده سبونتينيوس بريزنج هياخد واحد اتنين سوري لو هو ما عندوش خالص البرين ستيم وما بياخدش نفس خالص يبقى ده هياخد ايه واحد وبالتالي اقل رقم هياخده الموري هيبقى قد ايه واحد ولا اتنين ازاي بس الموتور هياخد معه اقل حاجة نو ريسبونس اللي هو الفلاسيد والتاني اللي هو اول ابسنت ومعهم ابنية يبقى في الاخر اقل رقم هياخده اتنين واكتر رقم هياخده اللي هو لو هو سبونتينيوس موفمنتس وحاجات زي كده وكل البرين ستيم ريفلكسز موجودين يبقى هياخد في الاخر ده في ايه اربعة طيب في عندي البرين ستيم ريفلكسز اللي موجودة احنا بنعمل بيوبيلر ريفلكسز زي المفروض بنعمله ازاي بالتورش بعمله ازاي دي التورش اهو من الجنب لان انا مش عاوز دي ومش عاوز انا عاوز بس النور يجي عليه المفروض ايه اللي بيحصل المفروض دايركت وايه والدايركت بيروح في كام في اي كرينيال نيرف وبيرجع في كام بيروح في كام في واحد بيرجع في اثنين ما بيروحش في واحد بيروح في ايه في الشم ممكن واحد اثنين يعني هو اثنين هو هيشوف النور يعني يبقى ده اوبتيك وهيرجع فيه هو ايه اللي هيحصل المفروض يحصل كونستريكشن والكونستريكشن دوت يبقى مين اللي يعمله اللي هو الاوكيرو موتور تمام يبقى يروح في اثنين ويرجع في ثلاثة يبقى انا على مستوى يعني البرين وعلى المستوى الميد برين طب الكورنيال ريفلكس بعمله ازاي عشان انا ما تأثرش باي حاجة غير النور انا عاوز بس النور انا مش عاوز اي اوبجكت يكون موجود انا لو حطيت دلوقتي حاجة قربت على عينيا انا ممكن يحصل لي اكوموديشن ريفلكس تمام فانا لا انا عاوز الضوء بس هشوف هل بيستجيب للضوء لان في حاجات بتعمل ديسوسيشن يعني يستجيب للضوء وما يستجيبش للاكوموديشن والعكس طيب الكورنيال ريفلكس بعمله ازاي بطرف القطنة كده وملمس طبعا الرموش نفسها ومن الجنب خالص وبلمس الايه الجانكشن ما بين الكورنيا والايه سكليرا او كونجنكتايف تمام المفروض ان بيحصل ايه عندي الريسبونس بتاعي بلينكينج بيروح في كام وبيرجع في كام خمسة اللي هو الايه ترايجيمنال الاوفسالميك برانش بتاعه ويرجع في سبعة اللي هو بيعمل البلينكينج اللي هو الايه اوربيكولاريس اوكيولاي طيب الاوكيولو كيفاليك عبارة عن ايه انا باجي على بمسك راس العين كده وبوديها الناحية دي المفروض ان هو لو هو ميت ايه اللي هيحصل العين هتتحرك كده ولا ما ميت خلاص ما هو يبقى العين هتروح وتيجي انما لو هو في الريسبونس دهوت موجود العين هتروح الاوبوزيت سايد يعني هتفضل معلقه الناحيه الثانيه طب الاوكيولو فيستيبولار ايوه هو خلاص لو هو خلاص افتكر لو واحد ميت انت عملت له كده عينيه هتفضل هنا خلاص ده هو بقى قطعه واحده تروح كده دي المشكله الثاني انت مش هتقرب حاجة، انت تحرك الرأس الطفل ده عشان تعمل اللي هو الاوكيلو اوكيلو كيفالك اوكيلو بستيبيلر، انت هتحط تعمل استيميليشن للانر اير بمية سلاين بحاجة هتحطها جوه، هتعمل اريجيشن للانر اير ده او يعني طبعا الاكسترنال اوديتوري كانال. المفروض ان العين بتبص على الحاجة المنطقة اللي فيها الاريجيشن ده، هي لو ما حصلش يبقى ده الاوكيلو بستيبيلر ريفلكس ده هو لوست، وده الموست ريزيستنت لاي انجري، يعني ده اخر واحد بيضيع. يعني الحاجات التانية انت تقولي كام؟ 8 و6 هو هيروح في 8 اكيد، لان انا عملت الاستيميليشن هنا ويرجع في حاجه تخليني ابص الناحيه دي كلهم كل الاكسترا، بس غالبا هيبقى الثالث لان الثالث هو اللي بيسبلاي كل الايه العضلات. احنا زودنا حته البرين ستيم ديس ده هي او البرين ديس، اسباب الكوما او اسباب الديستربت كونشس ليفل او اسباب الليثارجي او اسباب الانسفالوباثي، اسباب كثيره جدا جدا جدا. تمام، بيتقسموا الحاجات برايمري برين، حاجه في البرين نفسه، يعني نحط كل الحاجات اللي احنا قلناها في الهيمبليجيا تقريبا والتيومرز وكل الامراض اللي موجوده في المخ اللي تعمل لي ديستربت كونشس ليفل. يعني لو واحد عنده سي ان اس انفيكشن مننجايتس او انكفالايتس او برين ابسس اي حاجه من الحاجات ديت، احنا اتفقنا ان من ضمن السي ان اس مانيفيستيشن بتاعتهم ديستربت كونشس ليفل اللي هو ممكن يعمل يبقى كوماتوز. يعني ادي حاجه. طب لو واحد عنده هيموريج والهيموريج ده هو سواء سبونتينيوس او تروماتيك، سواء انترا فنتريكولر او انترا سريبرال او سب ديورال او ابيديورال، اي مكان من الحاجات ده هيت مع انكريز انترا كرانيال تنشن هيعمل لي برضه نفس الصوره اللي هو ايه العيان دوت يكون كوماتوس. ممكن يكون هيموراجيك ديسيز، يعني اي تي بي، هيموفيليا، دي اي سي، وات ايفر الحاجه اللي عملت له الهيموراج ده هيت. لو واحد عنده برين تيومر من ضمن الحاجات ديستربت كونشس ليفل، ليه؟ لانه عنده انكريز انترا كرانيال تنشن. ومن اهم المانيفستيشنز بتاعت الانكريز انتركرينال تنشن احنا قلنا فاريبل ديجريز من ديستربت كونشس ليفل. تمام. طيب لو واحد عنده ايبيليبسي هيبقى عنده ديستربت كونشس ليفل ولا لا؟ على حسب النوع. يعني لو هي ايه او ايه تقصد؟ لو هي سمبل، لو هي جنرالايز، او لو هي كومبلكس سيجر هيبقى ديستربت كونشس ليفل. كومبلكس اللي هو يعني مع ديستربت كونشس ليفل، غالبا اللي هو الجنرالايز. تمام. او لو هو جاله كونفالجنز جامده قوي قوي قوي وبعدين كان عنده ايه بوست اكتل، احنا قلنا التوتس باراليسز اللي احنا قلناها في الهيميبليجيا برضه من ضمن الحاجات اللي هي الايه شنو فولونج بالظبط، لانه حصل اكزوشن لكل النيورو ترانسميترز مع الكونفالجنز اللي جامد. يبقى كل الحاجات ده هي تعمل لي برايمري برين انسر، في الاخر هتعمل لي ديستربت كونشس ليفل. طب عندي الحاجات التانية اللي هي سكندري برين ديزيزز بقى كلها او سكندري افكشن للبرين، عندي هايبوكسيا. وهايبوكسيا هنا ما ننساش نحط الهايبوكسيك كيميك انكفالوباس بتاعت النيونيت. ها يعني اي طفل نيونيت موجود هيبقى عنده كونفالجنز، هيبقى عنده وات ايفر الحاجه اللي عنده ديستربت كونشس ليفل، هايبوكسيك اسكيميك انسل دي نحطها عشان الدم عشان التشوز يوصل لها اكسجين. احنا محتاجين ان يكون في اساسا انا بشم اكسجين كفايه، بالتالي اول حاجه اسمها هايبوكسيك انكفالوبس، ولازم يكون في بلاد سبلاي، يعني لازم ما يبقاش في اسكيميا، اسمها هايبوكسيك اسكيميك. لو انا او لو يكون عندي انيميا مش هتشيل، لان الاكسجين ده بيتشال على الار بي سي، وبالتالي لو عندي انيميا مع الهايبوكسيا يبقى هايبوكسيك انيميا. لو احنا قلنا اي اسباب من الحاجات ده هي مثلا واحد عنده سيفير انيميا زي الاكيوت هيموليسيس او اكيوت بلاد بلوس، واحد عنده اكيوت هايبوكسيك اسكيميك يعني هو عنده هايبوكسيا نتيجه لنقص في البلاد سبلاي اللي وصل هنا، يبقى هايبوكسيك. مين اللي هيبقى عنده ديكريزد بلاد سبلاي للتيشوز؟ عيان شوكد، عيان هايبوتنسيف، عيان سيفير هارت فيلير، لو كاردياك اوتبوت، عيان عنده اريزمياز، تمام. يبقى في الاخر كل التيشو مش هيبقى مش هيوصل لها الاوبشن. طب في عندي حاجات تانية اكزوجينس بقى، يعني واحد خد حاجة دراجز او توكسينز او كده ودخل في ديستيرب كونشس ليفل، زي مين مثلا؟ اي حاجه. طب ماشي، الالكول والساليسيليتس، وايه كمان؟ اي بويزنز، يعني باربيتوريتس، الاورجانوفوسفورس في بعض الاوقات، كل الحاجات ديت في الاخر انها ممكن انها تدخل لي في اكزوجينس انكيفالوفس، يعني ديستيرب برين ديستيرب كونشس ليفل نتيجه لحاجه من بره. في الحاجات الاندوجينس بقى، عندي حاجات كتير بتبقى جوه وتعمل لي disturbed conscious level اللي هي بنسميها endogenous بقى كلها على بعضها. اي defects او abnormalities في الاوزمولاريتي، في السيرم اوزمولاريتي، ايه الحاجات اللي بتغير في السيرم اوزمولاريتي؟ يعني الصوديوم هايبو وهايبناتريمي تعمل لي الموضوع ده، يعني defects في السيرم اوزمولاريتي. الجلوكوز سواء هايبوغلايسيميا وهايبرجلايسيميا اللي هي دي كي اي، دي كي اي كان معاه دايابيتيك كيتو اسيدوزس، كان بيبقى معاه ديستربت كونشس ليفل وبيبقى العيان كوماتوز. هايبوكالسيميا برضه، بس دي مش هنحطها مع الايه، الاوزمولاريتي. الاوزمولاريتي او الديفكتس اللي موجوده في الاوزمولاريتي هنحط الجلوكوز سواء هايبو او هايبر، نحط الصوديوم سواء هايبو او هايبر، نحط اليوريميا، تمام. ثاني حاجه الكترولايت، الالكترولايت حاجات كتير تعمل لي ديستربت كونشس ليفل، هايبوكالسيميا وهايبوماجنيزيميا على طول نقوم مشبطينها فيها. سوري، هايبوكاليميا تعمل لنا ايه؟ ديستربت كونشس ليفل. هايبوتونيا ماشي، بس ما تعملش ديستربت كونشس ليفل خالص، مالهاش دعوه بالكونشس ليفل نفسه. طيب عندي اورجان فيلير، يعني لوحدها الرينال فيلير كان من ضمن الحاجات اللي كانت ممكن تعمل لي ديستربت كونشس ليفل. ديستربت كونشس ليفل بتاع الرينال فيلير ده ليه كذا حاجه، يوريميا وهايبرتنسيف انكيفالوباسي، دياليسيس، احنا قلنا دياليسيس ريليتد، قلناها في مره كده دياليسيس ريليتد انكيفالوباسي. الكترولايت ما احنا حطيناها مع الالكترولايت، هايبوكالسيميا وهايبوماجنيزيم، تمام. طيب ممكن نحط حاجه زي السوبر رينال فيلير، الاديسونيان مثلا، الناس اللي عندهم اديسون دولك عندهم هايبوغلايسيميا ولا لا، عندهم هايبوتنشن ولا لا، عندهم هايبوناتريميا ولا لا، كل الحاجات دي في الاخر هتعمل لي انكفالوبس عن طريق الايه، الميكانيزم اللي قبل كده. الناس اللي عنده مثلا ليفر سيل فيلير، اكيوت فالمنت ليفر سيل فيلير، ده بيبقى عنده انكفالوباسي، هيبقى عنده لانه الامونيا نفسها دي ما بيحصلهاش دي توكسيفيكيشن، وبالتالي تصفر فوق وتعمل امونيا انكفالوبس، وبالتالي لازم نحط وراها على طول الانبورن ايرورز اوف ميتابوليزم. والانبورن ايرورز اوف ميتابوليزم اللي عندي، عشان طالما احنا قلنا الامونيا، نخلص من الامونيا كمان اللي هي مين الحاجات من الانبورن ايرورز اوف ميتابوليزم بتعلي الامونيا، اليوريا سايكل ديفكت والاورجانيك اسيديميا، مابل سيرا بيورين ديسيز، تمام. كل الحاجات دي بتعمل لي في الاخر برضو ديستربت كونشس ليفل. في عندي ميتوكوندريا، احنا قلنا كان في من ضمن الحاجات زي الميلس والميرف، كل دول كانوا ممكن يدخلونا برضو في الاخر في ديستربت كونشس ليفل بدرجات مختلفه، تمام. هنحط بقى مع الميتوكوندريا ريسبيراتوري تشين ديفكت، respiratory chain defects. ومن ضمن الحاجات الميتوكوندريال والمهمه قوي بيحصل فيها ديجنريشن، حاجه كان على خلاص الباثولوجي للري سيندروم، ده ميتوكوندريال في الاخر انكفالوبس هو لوحده كده ري سيندروم. لا ملوش دعوه بالهايبو، بنتكلم عنده يعمل له ليبر سيل فيلير ويعمل له مشكله في ال... في ال... ويعمل له انكفالوباسي بالظبط كده. في حاجه ثانيه برضو تعمل لي اللي هي ايه الميجرين. الميجرين كان ممكن تعمل لي بالسيرب كونشس ليفل، ممكن الكومبليكيتد ميجرين ممكن انها تعملها. البيرن انكفالوباسي، في حاجه مهمه جدا اسمها بيرن انكفالوباسي. واحد محروق ممكن يكون عنده انكفالوباسي، ممكن تكون الكترولايت اوزمولاريتي تشينجز دايركت انجري وهو بيقع مثلا وهو بيتحرق ويقع في دماغه وحاجه زي كده تمام. والبيرن انكفالوباسي من ضمن الحاجات اللي بتعمل لي ريكيرنت انكفالوباسي، يعني من ضمن الحاجات احنا هنقول في الاخر حاجه اسمها ريكيرنت انكفالوباسي، يعني واحد جاله انكفالوباسي مره واثنين وثلاثه، دي من ضمنها بيرن انكفالوباسي لوحدها. من مش كل يوم هيتحرق، يعني هو اتحرق مره ممكن يحصل له يعني مش معقول كل تمام. وفي عندي راديشن انكفالوباسي، الناس اللي بتاخدوا اشعاعات وحاجات زي كده. وفي سندروم كده لازم نبقى بس عارفين حتى اسمه acute disseminating encephalomyelitis. myelitis يعني من ال spinal cord. encephalomyelitis اللي هو الادم ده هوت، ده بيبقى جاي following viral infection او following vaccination او مع الفيرال infection او يعني له علاقه بفيرال infection. ويجي بصوره ايه؟ بيجي disturbed conscious level، ممكن يكون معاه seizures convulsions، ممكن يكون معاه اي باراليسيس ويكنس او باراليسيس في اي حته، هيميبليجيا بارابليجيا وات ايفر الحاجه، انكريز انتراكرانيال تنشن، برين ايديما، كل الحاجات، سباستيستي مايلايتس ترانسفيرس مايلايتس، ده سندروم على بعضه. وبيستجيب قوي قوي قوي قوي للستيرويدز، وممكن ان احنا نعمل معاه بلازما فيرسس في الايه الادم دهوت اللي هو اكيوت ديسيمينيتنج انكيفالو مايلايتس. كوزس اوف كوما. ممكن يجي ممكن كو فاسكولار، حاجات فاسكولار، فاسكولايتس ممكن تيجي من كفالوباس، كوبس وكوازاكي وميكس كونكتيف تيشو ديسيز، كل الحاجات ديت تيجي لي في الاخر بايه. طب لو احنا بنقول ايه اكتر حاجات من دولت اللي هتبقى ريكيرنت؟ الابيليبسي طبعا رقم واحد، دي ما ننساهاش من ضمن الحاجات الانفلوسي. ابيليبسي جاله النهارده ستيتس وبكره بعد يومين جاله ستيتس ثانيه او كان بوست اكتل في مره، يبقى دي من ضمن الحاجات. وقلنا واحده اللي هي البيرن انفلوسي. يوريا سايكل ديفكت من ضمن الحاجات اللي تعمل لي ريكيرنت انفلوسي. في ناس اللي بياخدوا سبستنس ابيوز، هو بيتعاطى حاجات وكده ممكن تحصل له انكفالوباسي برضو. ميجرين تمام من ضمن الحاجات اللي تعمل لي ريكيرنت انكفالوباسي. يبقى احنا تاني اسباب الكوما، اسباب داخل المخ واسباب تاثر على المخ من بره. اللي جوه المخ يا اما تيومر يا اما هيموريج يا اما انفكشن يا اما ابيليبسي. واللي من بره ممكن نقسمه لكذا حاجه، حاجات تكون هايبوكسيا، والهايبوكسيا ديت يا اما تكون انيميك يا اما اسكيميك يا اما هايبوكسيك. والحاجات اللي من بره خالص اكزوجينس، واحد توكسينز او بويزن او كده. وحاجات من جوه زي الانبورن ايرورز اوف ميتابوليزم، الاورجان فيلير، الكترولايت، اوزمولاريتي ابنورماليتيز، الري سندروم، والميتوكوندريال انكفالوباسي تمام، ميجرين، البيرن، الراديشن، الادم، دولت كلهم من ضمن الحاجات اللي دخلني في disturbed consciousness. نصلي ونكمل بقى كله. كنا هنخلص النهارده لو قدرنا بس نخلصها يبقى حلو ان شاء الله.